أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله إمام النبيين وقائد المرسلين، وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم بتيسير الله وتوفيقه نختم سورة النساء، تفسير سورة النساء. يقول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هذه الآية أيها الإخوة معناها أن المرأة إذا آنست من زوجها إعراضا عنها ورغبة عنها، يعني عدم محبة فيها، وأنه ربما يصير إلى تطليقها فلا بأس ولا حرج ولا مأثم في أن تسقط عنه بعض حقها. هذا الحق إما أن يكون في البيتوتة، يعني تقول له: ليس شرطا أن تبيت عندي كل ليلة، ممكن إيه تبيت عند إيه أزواجك إيش الأخريات مثلا، تسقط حقها في البيتوتة أو حقها في النفقة أو بعض حقها فيها، ويمكن أيضا أن تتنازل له عن جزء من المهر. على كل حال، كل هذه الوجوه هي وجوه صلح غير الخلع. انتبهوا، الخلع شيء وهذا إيه صلح، وهذا إيه صلح، وهذا جائز. بعض الناس يقول هذا يعني جائز، نعم جائز كما قلت لكم غير مرة، لأن هذه الشريعة السمحة شريعة واقعية أيها الإخوة، كونها مثالية لأنها واقعية، تراعي الأمور كما هي، لا تعامل البشر ولا تتعاطى معهم على أنهم ملائكة معصومون منزهون أبدا. من الطبيعي جدا ومن المعقول أن الرجل في يوم من الأيام يزهد في زوجته، أليس كذلك؟ أو تخف محبته لها، أو ينزع عنها، أو هذا شيء طبيعي. مثل هذا الشيء وقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم. فقد روى الإمام أبو داود الطيالوسي رحمة الله تعالى عليه، هذا غير أبي داود السجستاني، مختلف. روى أبو داود الطيالوسي، نعم، في مسنده أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين سودة بنت زمعة، شعرت أن رسول الله لما كبرت سنها، أصبحت كبيرة، أنه لا أرب له فيها، وأنه ربما يطلقها، خافت أي يطلقها. يقول الراوي: فقالت: يا رسول الله لا تطلقني، وأنا أتنازل عن عن حقي في البيتوتة، لا أريد، أنا امرأة كبيرة ولا حاجة لي في الرجال الآن، يعني في الناحية الجثمانية أو الجسمية. فوافق النبي واحتبسها، وإلا يبدو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يطلقها. لماذا؟ حتى لا يظلمها، يعني لا تأتيه شهوة لا تأتيه شهوة نحوها، ومن حقها أيضا معروف، فلا يريد أن يقع في الظلم. وهي شعرت بذلك، قالت له: لا أنا لا أريد، لا حاجة لي في الرجال، لكن أبقى على اسمك، زوجة لك، لتكون زوجته في الدنيا وزوجته إن شاء الله في الجنة. سيدة فاضلة سودة، سيدة فاضلة وأم مؤمنين عظيمة رضوان الله تعالى عليها. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قالت أمنا عائشة: قالت: كان رسول الله يقسم لي بيوم سودة. أنا تنازلت وجعل يومها لمن؟ لأم المؤمنين عائشة، لأم المؤمنين عائشة، فكان لها لا أكثر من ليلة، ليلتها وليلة سودة بن زمعة. فجائز إذن، لا حرج على المرأة فيما تنازلت من بعض حقها، ولا حرج على الرجل إن أخذ ما تنازلت له المرأة عن طيب نفس. هذا اسمه صلح، هذا اسمه فهمتم الآية كيف؟ هذا هو. قال: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، تعرفون ما هو الشح أيها الإخوة؟ والناس دائما تأخذهم مشاحة عند عند الحقوق، عند الله يعلم ذلك. يقول صحيح: هذا من طبائع النفوس، من نحائزها، جبلت عليه النفوس. لكن الأفضل بدل أن تكون طائلة الشح التفرقة والطلاق، لا، أن نتغلب على هذا الشح، وأن يتحصل بهذه الغلبة بعض خير بالصلح، بعض خير بالصلح، وهكذا. قال عز من قائل: وإن تحسنوا وتتقوا، هذا خطاب للرجال الآن ليس للنساء، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ما معنى الإحسان هنا؟ قال: إن تحسنوا، بمعنى تصبروا على على هذه الكراهية الفطرية أو الكراهية الطارئة نحو هذه الزوجة مثلا، لكبر سن، لمرض، لتشوه خلقة، لأي شيء، اصبروا على ذلك واقسموا لها بالسوية كالأخريات، فهذا أحسن، هذا يعتبر إحسان، هذا يعتبر يعتبر إحسانا. هذا معنى الآية: وأن تحسنوا وتتقوا فإن الله. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قلنا أيها الإخوة العدل المطلوب من الرجل المسلم هو العدل إيش؟ الصوري. العدل الصوري، العدل في ماذا؟ في النفقة وفي البيتوتة. في النفقة وفي البيتوتة، هذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة، ولهذه نفقة بحسبها، ولهذه نفقة يعني هذه ذات ولد أم أولاد نعطيها بحسب أولادها، هذه غير ذات ولد نعطيها إيش؟ على أنها إيه؟ واحدة طبعا طبعا، وهكذا. لكن لو كان لهذه من الأولاد عدد مال هذه فيجب إيش؟ المساواة بين الثنتين من غير تفريق، لأنك تميل إلى أولاد هذه أكثر أو إلى هذه أكثر، لا لا يجوز. فهذا العدل الصوري. أما العدل في الشهوة وفي الجماع وفي المحبة القلبية فلا، لا يستطيعه إنسان. وهذا مروي عن أسلافنا الصالحين تقريبا كلهم، الصحابة إيه فهم إيه بعدهم، ما يستطيع الإنسان يعدل إيش في الجماع، لا يستطيع. انتبهوا، عكس الشيء بين الناس جهلا هكذا، أنه يجب إذا نمت عند هذه، هذا غير صحيح إطلاقا. يعني إذا إيه جمعت هذه يجب أن تجمع، غير صحيح. إذا قبلت هذه يجب أن تقبل هذه، خصص نسمعهم الوعاظ يكسرون بها الظهور، تشعر أنك خلاص، وهذا غير صحيح أبدا. موضوع الشهوة، موضوع الجماع، موضوع كذا، لا لا يشترط فيه العدل. ليس بمقدور الإنسان، ليس بمقدور إيه الإنسان، هذه أشياء فطرية بواعث إيش يعني غير إيه غير إرادية، لا يستطيع. كل هذه النزوعات النفسية هي أمور غير داخلة إيش في طائلة أو تحت طائلة الإرادة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن كان يقول اللهم إيش هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني إيش القلب، المحبة القلبية لا أملك ولا أستطيع. طيب قال إيه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الله يعرف ذلك، العدل المطلق مستحيل للإنسان، ما غير موجود. قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها، أي الأخرى، فتذروها أي إيش أي المرأة الأخرى التي رغبتم عنها التي لا تشعرون بإزائها بمزيد محبة، فلا تميلوا عنها كل الميل فتذروها كالمعلقة، فتصبح إيه كأنها لا مزوجة ولا مطلقة، يعني تتركها هكذا، وربما تهضمها حقها إيش حتى إيه في البيتوتة، وربما لا تحاول حتى إيش يعني أن تغلب نفسك على إتيانها وغشيانها، لا يجوز بهذه الطريقة، فتصبح كأنها غير مزوجة. الله يقول لا، ليس إلى هذه الدرجة. روى الإمام أيضا أبو داود الطيالسي قال صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان فحاب إيه إحداهما، يعني عامل إيه واحدة وعامل إيه زائد هكذا فظاهريا كمان مش بطنيا، ظاهريا. جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساخط، في رواية عند غير أبي داود وأحد شقيه مائل، قال هنا وأحد شقيه إيش ساخط، والعياذ بالله، يأتي هكذا مشوه لأن معاملته كانت شائهة، صحيح ليست على العدل. والعدل هو ماذا تعرفون؟ اعتدلت كفتا الميزان، يقال كف وليس كفة، اعتدلت كفتا الميزان، إذا استويتا وكان إيش اللسان بينهما على السواء، صحيح هذا الاعتدال. فأنت إذا عدلت في المعاملة تأتي معتدلا، وإذا إيش حفت تأتي إيش تأتي هكذا، وأحد شقيك إيه ساخط، لأنك كنت إيش شائه المعاملة، فتأتي شائه الخلق والعياذ بالله يوم القيامة. وهذا تهديد إيش كبير، تهديد عظيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفور رحيم، واضحة. وإن يتفرق، إذا وقع الطلاق، إذا وقع إيه، لأن أحيانا الحياة لا تستمر بغير إيه بغير نصاب قليل من المحبة. طبعا تعرفون قصة الرجل الذي جاء إلى سيدنا عمر يريد أن يطلق زوجته، فقال له لماذا؟ يعني قال لا أحبها. فقال له يا لوكع، قال له يعني يا زلمة احنا هيك كلمة هيك احنا يا لوكع، قال له يعني يا رجل يا سخيف يا لوكع، قال له هل تبنى البيوت على المحبة فقط؟ أين التراحم؟ أين التذامم؟ أين مراعاة الذمة؟ في عشرة بينكما هذه، وربما كانت إيش يعني أم ولده أبنائه وبناته، خلاص يعني ما تشعر نحو المحبة بدنا نطلق؟ وين التراحم؟ قال له وين الرحمة؟ الله قال مودة ورحمة، المودة هي الحب والرحمة شيء آخر. وفي صحيح مسلم قال عليه السلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، صحيح؟ الموضوع مش فقط المحبة، في أشياء أخرى، في التذامم. شو التذامم؟ مراعاة الذمة، مراعاة هذه حين تزوجتها مثلا كيف إيه كانت معك في البداية، كيف كان أهلها، كيف يستروا عليك في المهر، كيف احترموك، كيف يعوك واحدا منهم، كل هذا نسيته الآن؟ تريد أن تطلق هكذا؟ أين الذمة؟ فعمر لم يعجب هذا المنطق، أنه منطق الحب لا أحبها لا يعني فأخليها أطلقها، غير جائز يعني هذا دائما بطريقة هذه. لكن على كل حال قال تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. ومن هنا أيها الإخوة موضوع مهم جدا، عشان موضوع التذامم أيضا والنظر إلى أدبار وفي أدبار الأمور على الآباء. وللأسف مضطر أن نقول هذه الكلمة هنا ونحن في الغرب الأوروبي، لأن العرب للأسف ما زالوا عربا هنا، يتشبثون بعاداتهم الرديئة، أتحدث عن العادات الرديئة والسيئة المرذولة. هنا يوجد العرب سبحان الله بناتهم عوانس، صحيح؟ وبعضهن يتعرضن للفتنة والعياذ بالله، وهن ولاية. ومع ذلك إذا جاء شاب مسلم محترم متعلم يريد أن ينكح سبحان الله عاملوه كأنه يعيش إيش في صعيد مصر ولا في قرى فلسطين أو سوريا ومؤخر ومقدم. أين تعيشون أنتم يا أخي؟ هنا ما في إشغال هذا، هنا أقل شيء، هنا سبحان الله على السنة الناس ماشية رمز، رمز أعطيها شيء رمزي، وأقلهن مهر أكثرهن إيه بركة. لكن شو تطلب لك كأنك بتعيش أنت في الصعيد ولا في قرى الشام كذا؟ يطلب أشياء غريبة جدا. طيب يا أخي اذهب أنت وابنتك عاد بعدين شوف إيش يصير مصيرها. خلاص يجب هنا أن أقول أولياء الأمور حقيقة يجب أن تسهلوا في تزويج إيش وإعفاف بناتكم. امشوا على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدين، هذا هو الدين الحقيقي. سيدنا عمر في خبر له عفوا أثر له يقول إيش، يقول ولا يزال إيه الآباء أو الرجال يعني يذهبون إيش بصدقات إيه نسائهن يعني بناتهم وأخواتهم حتى يكون لهن في قلب الرجل العداوة. الزوج نفسه يعني بيلقوها لك مطلوب منك كذا وكذا وكذا، مسكين بيشتغل وبتعب وكذا، بعدين إيه بدفع عارق جبينه يمكن لا 10 سنين يشتغل فيها مرة راح عشان مهر. فهذا إيش يجعل لها في قلبه إيش العداوة، يقول لها كلفت إليك عرق القربة. هذه كلمة من فصيح الكلام مشهور جدا في لغة العرب في الجاهلية، يقال كلف عرق وعلق كما قال الميدان على ما أذكر، كلف علق وعرق القربة. الأصل فيها علق ولا عرق؟ هي عرق. إيش عرق القربة؟ وذلك أن القربة الكبيرة الملأة بالماء لا يحملها إلا مين؟ إلا الإماء الزوافر، إلا الإماء الزوافر يعني المهانات الذليلات هذول شغلتهن. فإذا مضطر الرجل الحر الأبي العزيز أن يحمل إيش القربة كان في ذلك إيش ما فيه من المهانة، كان في ذلك له يعني ما فيه من المهانة لما يحملها الرجل هذا كذا. فهي معناها كلفت إليك إيه فيعرق عرقا شديدا بحمل هذه إيش القربة مع ما في ذلكم وذلكن من إيش المهانة وذهاب إيش الكرامة وماء الوجه. فيقول لها كلفت إليك عرق القربة يعني شقيت الشقاء إيش التعساء لما إيه لما استطعت تحصل عليك. فكل شيء ابدأ يتذكر هذا أنه هذا مهر كان وهذا إيش يورث العداوة. ولذلك فعلا أقلهن مهرا أكثرهن إيه أكثرهن بركة، وهذا شيء مجرم سبحان الله. أنا أعرف قصة لدينا هناك في قطاع غزة إسلاميين ما شاء الله يعني رجل ما شاء الله يعني من خيرة الناس وهو أستاذ جامعي والعائلة ما شاء الله كلهم متدينون متعلمون وناس يعني أصحاب هيئة اجتماعية وسبحان الله أعطاهم الله ذكورهم وإناثهم من الجمال ما أعطاهم شيء عجيب سبحان الله. أخت هذا كذا جامعية أيضا ومتعلمة، أخت هذا الأستاذ الجامعي تعرفون لمن زوجها؟ تقدم إليه بواب الجامعة وهو صديق لنا بواب لكن إنسان تقي ومحترم وعلى خلق وشهم، فزوجه أخته. وكم تقدم لها من أطباء ومن مهندسين ومن أساتذة في الجامعة لم يرضى خلقهم ودينهم فردهم وزوجها من البواب. تخيل هذا الدين الحقيقي، ومش أهبل أستاذ جامعي فهمان وداعي كبير رجل متعلم دين، دين حقيقي الآن هنا. كما زوج رسول إيش قريبته زينب بن جحش لمين؟ ها لزيد بن حارثة وكان مولا يعتبر، وهكذا هذا الدين. لكن أخلاق الأخرى كل أخلاق جهلية، أخلاق الأخرى كله. والصحيح كما قال ابن القيم في زاد المعاد أن مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليهم أجمعين يمثل روح الإسلام في هذا الباب. مالك الوحيد اللي قال ما في إيش كفاء إلا بالتقوى، ما تقول ليش أسود وأبيض وابن عائلة وهذا غني وهذا فقير، هذا كلام فرق الملك مش صحيح. والتجارب في حياة رسول الله وأصحابه وأتباعه تؤكد أن الكفاءة في الدين، ما تحط ليش أي اعتبار آخر، كله كلام فارغ. والله أحيانا الإنسان يعني ما بدنا نطول موضوع ثاني هذا. طيب قال إيش، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. الله يغني الرجل من سعته ويغني إيش طليقته أيضا إيه من سعته. كيف يعني؟ ييسر لها من هو إيش خير لها منه إن شاء الله، وييسر له من هي خير إيه له منها. وكان الله واسعا حكيما، يضع الأشياء الحكمة أصلها إيش هو وضع الشيء في موضعه. وبالنسبة للرجال صور هم الذين يجمعون بين إيش الفعل الحسن والقول الحسن، إذا قالوا فعلوا يقال الرجل إيش حكيم. ويضعون إيه الأشياء أيضا إيش مواضعها، يضعون إيش الهنا موضع النقب كما يقال. ولله ما في السماوات والأرض واضحة ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهذه خير وصية. إذا استوصاك إنسان بماذا توصيه أول إيه ما توصيه بتقوى الله، لأنها وصية رب العالمين لأهل الملل أجمعين لأهل الأديان والكتب والرسالات اتقوا الله، هذه الوصية هي الآية. وإن تكفروا فإن إذن كيف، وقال اتقوا الله وإن تكفروا، إذن إيش بتكون أول شيء من مصادق التقوى؟ إفراد الله بالوحدانية والعبادة. لذلك قال وإن تكفروا، انتبهوا طبعا كيف تتقي غضب الله، كيف تتقي نار الله، كيف تتقي سخط الله، كيف بماذا أول شيء بماذا؟ برأس الأمر، رأس الأمر كله التوحيد وإفراد الله بالوحدانية والعبودية والألوهة أو الإلهية تبارك وتعالى. صحيح؟ أهم شيء هذا العبادية، العبادة. فقال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، أنه غني، وكان الله غنيا حميدا. وقال موسى إن تكفروا أنتم وما في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ولله ما في السماوات وكفروا واستغنوا واستغنى الله، وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. صحيح؟ وكان الله على ذلك قديرا. الآية بعدها أيضا واضحة، من كان ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. هذه ترغيب في ماذا؟ أن يجعل الإنسان أكبر وكده ليس ثواب الدنيا، وإنما ثواب إيش؟ ثواب الآخرة، لأن ثواب الدنيا قليل في الأخير مهما كان، كله قليل، كله يذهب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، القسط هو العدل كما قلنا. وأقسط الإنسان إذا إيش؟ إذا عدل، أقسط إذا عدل، وقسط إذا ظلم. إذن فالهمزة لماذا؟ للسلب، تسمى همزة إيش؟ همزة السلب. واسم الفاعل من قسط قاسط، ومن أقسط مقسط، لأن قسط إيش؟ ثلاثي، وأقسط رباعي، إذن هذه قاسط وهذه مقسط. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني أما الظالمون، لكن أما المقسطون فعلى منابر من نور يوم القيامة. النبي يقول المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، يعني إيش؟ الذين أزالوا الجور، الذين أزالوا إيش؟ الجور. طيب هل هذا في فلسفة اللغة هل لهذا من دلالة؟ نعم له دلالة. وأي دلالة؟ إيش هو؟ أنه أهم شيء ركن العدل هو كف الظلم، صح ولا؟ أنتوا لاحظوا الآن لو الإنسان كف خير وشر بتمشي الحالة بتمشي إيش؟ والله بتمشي من أحسن ما يكون. يا أخي كف خيرك وشرك. طيب طبعا هو الأحسن إيش؟ ألا تكف خيرك، لكن مش قادر. النبي قال فإن لم يستطع فإيش عمل؟ قال فإيه؟ فليكف عن الناس شره فإنه له صدقة. آخر شيء مزبوط ولا لا؟ هو حديث صحيح في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري، يعني مش قادر تعمل أي حاجة أنت يا سيدي كف شرك عن الناس، خليك في حالك. صحيح؟ كما يقال ليس من الناس إلا إيش؟ إلا في خير، خليك فقط كف. فبصير إيه إن شاء الله بهذه الطريقة؟ أنت متصدق، حتى متصدق بكف شرك. فلو كل البشر كفوا إيش خيرهم وشرهم بتمشي والله الحياة برحمة الله. فإذا جوهر العدل، وتشوف أكثر الظلم الناشئ بين الناس بسبب ماذا؟ بسبب العدوان، العدوان على البلدان وعلى الأديان وعلى المقدسات وعلى الأعراض وعلى الأموال وعلى الكرامات وعلى الحريات وعلى عدوان. فلو كل أحد كف عدوانه، ولذلك إيش؟ قسط وأقسط، وقالوا أنه أقسط يعني عدل. كيف عدل؟ بإزالته الجور. إذا لو لم يكن هناك ثمة جور تمشي الحياة، بكون في عدل، صح ولا لا؟ فهذا هو جوهر العدل. إذن ولذلك حتى المسلم إذا أراد أن يكون عادلا أول خطوة يبدأ بها ما هي؟ أن يكف شره عن الناس. عاد أول شيء كف شرك قبل ما تحاول تبذل الخير، كف شرك عن الناس، ولو اكتفيت بهذا فأنت عادل إن شاء الله. ثم بعد ذلك يأتي إيش؟ الفضل والإحسان، ببذل إيش؟ المعروف لأهله، ببذل المعروف لأهله. طيب قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. سيأتيكم إن شاء الله لاحقا في سورة المائدة كونوا قوامين أي لله شهداء بالقسط، وهناك سوف إيش؟ لأنه ما عندناش وقت اليوم، سوف نقول لكم لماذا، ما الفرق بين إيش؟ قوامين بالقسط شهداء لله، وبين قوامين لله شهداء بالقسط، في فرق دقيق جدا. شهداء لله وأقيموا الشهادة لله، ما معنى إقامة الشهادة لله؟ أن نشهد لله تبارك وتعالى، بمعنى تصحيح الشهادة بحيث يكون الباعث والنية هي استرضاء الله، استعتاب الله تبارك وتعالى. ومثل هذه النية ومثل هذا الباعث يجعل الشهادة تأتي على إيش؟ على وجهها، بلا تحريف، بلا لي، بلا زيادة، بلا محاباة، بلا نقصان، وهذه الشهادة المطلوبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خيركم؟ إن خيركم من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها. إذن تضيع الشهادة، قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ما تقولش أنا إيش دخلني؟ كيف أنت دخلك؟ بالعكس، تضيع الحقوق يكون إيش؟ بكلا نوعي الشهادة، بشهادة الزور وإيش؟ وبكتم الشهادة. طبعا الذي كتم الشهادة هو شاهد زور، أيضا الذي كتم الشهادة هو شاهد زور، وذكرناها في سورة إيش؟ البقرة. نعم لا نعيد. قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الله أكبر، هذه الآية من أعجب الآيات في العدل. الله بيقول تشهد بالعدل وبالقسط حتى لو على نفسك. نعم حتى على نفسك لا تحاب. لماذا؟ لأن الحق قديم والحق باق. صحيح؟ الحق قديم والحق من عند الله والحق باق، فهو آثر عندنا من أنفسنا. ما معنى أن يكون الحق آثر عندنا من أنفسنا؟ أنه ممكن نشهد حتى على أنفسنا. صحيح؟ وحتى على الوالدين، على أبي، على أمي، الأقربين. ثم قال إن يكن غنيا أو فقيرا. أحيانا الشيطان يأتي يدلس ويربس عليك يقول لا هذا القريب مثلا قريبك ابن عمك ولا ابن خالد مش عارف إيه كذا فقير وغلبان لو نشهد ضده يعني يذهب حقه أنت بس هو ظالم. لا لا لا اتركه عفوا اتركه لله الله أولى به أخي أنت أرحم بهم يا الله وأنت أرحم إيه من شرع الله اشهد كما إيه كما تنبغي أو كما ينبغي أن تكون الشهادة أدي الشهادة على وجهها كونه فقيرا كونه ضعيفا كونه مسكين الله يتولى من دونك إن شاء الله صحيح؟ هذا معنى الآية قال إياكم هذا المشهود عليه المشهود عليه إياكم غنيا أي فقيرا عفوا غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما بالغني وبالفقير فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا انتبهوا كما قلنا يعني إيش غير مرة يعني يطرد كثيرا ليس دائما لكم كثيرا جدا أغلبيا أن تحذف اللام قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا يعني إيش معناها أن لا تعدلوا لأن اتباع الهوى يحملكم على أن لا تعدلوا فحذفت اللام هنا لا يعني حذفت اللام مثل قولي في آخر السورة يبين الله لكم أن تضلوا كيف أن تضلوا يعني الله بيّن لنا لنضل مستحيل يبين الله لكم أن لا تضلوا فحذفت برضو إيش لا قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم الله تميد يعني إيش ترتجف وتضطرب يعني الله ألقى الرواسي لكي تميد بها لا إيش بصير معنى الآية إذن ألقى في الأرض رواسي أن لا تميد بكم هذه لغة عربية في الجاهلية كان العبر بالطريقة هذه بلاغة فالشيء إذا حذف وعلم مكانه مباشرة يحذف العرب دائما تقتصر دائما إيه تحب الاقتصار تحب الاكتفاء في عندنا شيء اسمه البلاغة شيء اسمه إيه الاكتفاء شيء اسمه الإيجاز شيء اسمه الحذف بضروبه كل هذا من ضروب البلاغة وهو سبيل البلاغة النهج هو سبيل البلاغة ولما سئل الصاحب ابن عباد عن البلاغة ما هي قال الإيجاز تحاول دائما قال مثل ماذا قيل مثل ماذا قال مثل هذا سألت عن البلاغة فأبلغته في الجواب بكلمة صحيح تسأل واحد إيه ممكن يعطيك محاضرة في البلاغة البلاغة هي كذا والجرجاني قال وعبد والسكاكي وصاحب المفتاش محاضرة عرف ليها بكلمتين بكلمة هذا بكلمة صح ما هي البلاغة قال الإيجاز قالوا مثل ماذا قالوا مثل هذا سؤالك وجوابي شفت كيف هي البلاغة بلوي قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا كما قلنا قبل ذلك أيضا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين اللي هو التحريف اللي هو التحريف المتعمد وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان كذا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يقول كيف طيب هل هذا من باب إيش تحصيل حاصل هل هذا تكرار أمر تكرار يعني هو يخاطب مؤمنين يقول لهم آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا ما فيها مشكلة يا أيها النبي اتق الله صحيح اهدنا الصراط المستقيم أنت بتقول أنت بتصلي كمان صحيح أنت تستهدي الله وأنت في صدوره اهدنا الصراط المستقيم إيش معناها في هذه الحالات كلها ثبتنا واجعلنا دائمين واختم لنا إيش بهذا المعنى معنى الهداية معنى الإيمان معنى التقوى هاي معناها وهذا أيضا كما قلنا في قاعدة في علم العقيدة وفي التفسير قاعدة مهمة جدا إذا رأيت أيها الأخ أو الأخت أن الشارع الحكيم قد أمرك بما لا يدخل في الطوق والوسع أمرك بالمحال ما مستحيل الله لا يكلف إيش إلا ما كان في الوسع والطوق إذن كيف نحمل هذا الأمر على أن الله يأمرك إيش بتعاطي إيش الأسباب تعاطي أسباب هذا الشيء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته مقدور قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا ليس في وسعي أنا بخاطري أموت مسلم ولا غير مسلم هذا من عند الله وبالعكس وكل المسلمين أكثر ما يخيفهم ويقطع نياط قلوبهم هو إيش الخاتمة صحيح يخافون من سوء الخاتمة والعياذ بالله فالله بقول لا أنت اعمل حتى يختم لك بالخاتمة إيش الحسنة هاي معنى الكلام معنى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون اصطنعوا الأسباب وخذوا بجميع إيش الوسائط والأعمال التي تجعلكم ماذا ماذا في أغلب الظن تموتون مسلمين إن شاء الله تعالى لأن إيش كما قال العلماء من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فعياذا بالله من خلاف ذلك فعياذا بالله من خلاف ذلك هذا معناها إذن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله تثبتوا زيدوا هذا الإيمان حققوا برهنوا دوموا عليه هاي معناها طبعا آمنوا بالله وكان الصحابة معروف ابن رواحة كان يقول إيش يعني هيا بنا نؤمن بربنا ساعة فالصحابة ينزعج وقالوا إيش هذا الرجل هذا الشيخ نحن مؤمنين يا رسول الله ابن رواحة أرأيت ماذا يقول قال ماذا يقول يقول هيا نؤمن بربنا ساعة قال يرحم الله ابن رواحة يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة إيش كان قصده هيا نؤمن بربنا ساعة نجدد الإيمان إن هذا الإيمان كما روى البيهقي في شعب الإيمان يخلق في القلوب كما يخلق الثوب يبلى فعلا أحيانا تمر على الواحد منا ساعات وأيام أحيانا سبحان الله يشعر نفسه كأنه ملك أي شيء يبكي، يكون سبحان الله سريع الدمع، يكون كذا يحب القرآن يحب الذكر يحب شيء عجيب. وأحيانا تمر عليه كذا سبحان الله يصلي يصوم يذكر ما في، القلب كأنه ميت غائب صحيح، يشعر نفسه كأنه منافق أو كذا مصاب بخسوة، مصاب بجمود العين بخسوة القلب، لا يعرف لماذا. طبعا بيكون بشؤم الذنوب، بشؤم إيش الذنوب والتفريط والتقصير في الطاعات، طبعا ما في عقوبة، هذا إيه يكون عقوبة، فالإنسان تتفاوت أحواله. لكن السعيد إيش حتى إذا فتر يفطر إلى سنة، انتبهوا أنا بقول لكل عامل شرة وإيه وفترة. شو شرة؟ يعني اندفاع وقوة وقعد يقوم الليل وكذا ويحفظ القرآن ما شاء الله، بعدين إيش يفطر، طبيعي الإنسان هو هيك يفطر يضعف لكن في ناس حين يفطر والعياذ بالله ماذا يجاوز إيش السنة، يعني أحيانا حتى يترك إيش الصلاة، يفعل المعاصي، هذا هلك. لكن من كانت فترته إلى سنتي فقد إيش فقد اهتدى، لما ينزل حتى ينزل إيش يعني في نصاب معين لا يتعدى، هذا النصاب المعين لا يتعدى إن شاء الله، لا ننزل عنه، فنسأل الله التوفيق لذلك. طيب قال آمنوا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. طبعا الكتاب الذي نزل على رسوله هو هذا الكتاب العزيز طيب من حكيم الحميد القرآن الكريم. الكتاب الذي أنزل من قبل من هو؟ طيب التوراة الإنجيل الزبور الصحف؟ لا كله اسم جنس هنا عاد. الكتاب الثاني هذا والكتاب الذي اسم جنس، فكأنه قال والكتب التي أنزل اسم جنس، فيعم كل إيش كل الكتب الإلهية السابقة لأنه اسم جنس، واضح؟ طيب لكن لماذا قال إيش الكتاب الذي نزل على رسوله؟ وفي الكتاب إيه الثاني هذا كتب أهل الأديان الأخرى إيش قال؟ أنزل. القاعدة أيها الإخوة في إلها شذوذات، هي مش شذوذات حقيقة، بدها تدقيق علمي دقيق جدا أحسن من فصل في ذلك الزمخشري في كشافي رحمة الله عليه المعتزلي القاعدة في ذلك إذا قلنا أنزل فيوحي إيش بالإنزال مرة واحدة، وهذا الذي حصل. التوراة الإنجيل صحف إبراهيم كل هذه الأشياء نزلت جملة واحدة وفي حديث أيها الإخوة عن الأسود عن ابن عباس أنها نزلت كلها إيش في شهر رمضان، بس في أوقات مختلفة للست لثنتي أو ثلاث عشرة لأربع وعشرين هكذا قيل وسبع وعشرين قرآن، المهم في شهر رمضان، لكن نزلت جملة واحدة. التوراة نزلت مرة واحدة، الإنجيل نزل مرة واحدة، الزبور مرة واحدة هكذا، القرآن لا نزل في 23 سنة اختلف وذكرها عدة مرات. قيل نزل من السماء السابعة من لوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم من بيت العزة في السماء الدنيا على قلب محمد صلوات ربي وتسليمات وتشفته عليه منجما منجما، يعني إيش منجما؟ مقصطا صحيح؟ مرة مرة مرة مش دائما، أحيانا تنزل كما رأينا أمس شطر آية، أحيانا كلمة، أحيانا ثلاث كلمات، أحيانا 80 آية، أحيانا سورة كاملة. يقال سورة الأنعام نزلت إيش جملة واحدة، سورة الأنعام مرة واحدة، السورة العظيمة الجميلة هذه نزلت مرة واحدة أول 83 آية نزلت من سورة العمران مرة واحدة، الفاتحة نزلت جملة واحدة وهكذا. طيب في 23 سنة، وقيل أنزل الله القرآن أي ابتدأ إنزاله على قلب محمد ليلة القدر من السنة السابعة هي. هذا القول الثاني، والأول أشهر يعني ولعله أقوى والله أعلم. فالقرآن إيه إذن إيش نزل نزله الله، والصحف والكتب الأولى أنزلها لأنها مرة واحدة، لكن هذا شوف بعدين نزل سبحان الله. حتى اللغة العربية نزل. الأستاذ العقاد رحمة الله عنده كتاب راقي، وهذا الرجل كان مفكرا كبيرا بلا شك حقيقة عنده كتاب اسمه إيه اسمه أشتات مجتمعات في اللغة والآداب، كتاب غريب. وعنده كتاب لسه أغرب منه اسمه اللغة الشاعرة، اللغة كتيب صغيرة كتاب 90 صفحة، فعلا يحاول أن يكشف لك عن موسيقى اللغة العربية فلما تقول تشوف نزل الكلمة توحي بأنه الحكاية إيه أجت مدرجة كأنك تنزع درج نزل، لكن أنزل دفعة واحدة. اللغة فيها عربية فيها أشياء مش موجودة في اللغة الأخرى من العجائب طبعا اللغة 7000 سنة حقيقة حقيقة أن تكون إيش بهذه العبقرية. طيب قال ومن يكفر بالله، هذه واضحة، لكن شوف هذه الآية تقريبا اشتملت على إيش على خمسة أركان الإيمان. قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. مش أركان الإيمان هذه موجودة في نسق واحد؟ مرة حاورني أحد إيش زعماء التكفير الهجرة، هو زعيمهم في فلسطين لدينا أكبر عالم هناك وهو يقول بأن حديث الأحاد يؤخذ منه عقيدة. قلت له لا أنا مع جمهور الأصوليين أن الأحاد لا تؤخذ منه عقيدة. قال لي طيب أركان الإيمان كم؟ قلت له ستة. قال لي أين ثبت هذا؟ قلت له بكتاب الله، بكتاب الله، وجبت هذه الآية. قال لي ولكن هذه الآية لا تقول إن أركان الإيمان ستة، لا تقول. قلت له هذه الإيمان بستية الأركان، ما أركان الإيمان فيدور فأفهم مباشرة. بس عنده علم، لو انه جهل مش فاهم كلامي حجنني. الجهل ابو طلب تكلم معك مش فاهم حاجه عنه، فمش كلامك. قلت له هل الايمان بستيه الاركان من اركان الايمان فيدور؟ ايش فيدور؟ يعني يحدث الدور، يحدث الدور، الدور المنطقي اسمه، الدور ايه المنطقي. كيف الدور؟ توقف شيء على نفسه وهكذا. او يعني المهم مثلا لو قلنا انه الايمان ايش، بان الاركان سته اركان، من اركان الايمان بصير سبعه، وان الايمان بانها سته هو ركن، وبهذا السبعه بده يصير ثمانيه. ان ويدو كلام فارغ هذا، فافهم مباشره هو العقيده تؤخذ من كتاب الله تبارك وتعالى، او من الحديث المتواتر، ما من حديث احد، موضوع طويل هذا. قال ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، طيب لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قال بشر المنافقين بعدها. إذن هؤلاء من؟ أعطاك إشارة أنهم هم المنافقون. مين اللي بآمن وبكفر، بآمن وبكفر وبيزداد كفرا؟ طب فهمنا كيف آمن كيف كفر، لكن كيف يزداد كفرا؟ قال ابن عباس، وهذا وجيه الرأي ومهم جدا أن نعتقده، قال ابن عباس وتلميذه مجاهد ابن جبر تمموا فماتوا على ذلك. هي معنى ازدادوا كفرا. كيف ازدادوا كفرا؟ تمموا فماتوا على ذلك والعياذ بالله. يعني كانوا في الكفر وآخر طور وآخر طبق وكان إيش؟ طور الكفر، فماتوا على ذلك. هل هؤلاء توبة؟ ولذلك انتبهوا، لسنا نؤيد ما ذهب إليه كثير من أهل السنة والجماعة من أمتنا الفضلاء وعلمائنا إيش الأكارم الذين قالوا ليس للزنديق توبة. هذا كلام غير صحيح. واحد زنديق يعني إيش؟ يظهر الإيمان ويبطل الكفر، يعني منافق. قالوا ليس له توبة، غير صحيح. القرآن صرح بأن المنافقين نفاق العقيدة توبة، وأمس إيش شرحنا الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صريح القرآن الكريم أن المنافق اعتقاديا توبة. هم أخذوا هذه الآية وقالوا لا، هذه الآية تقول ليس له توبة، لم يكن الله ليغفر لهم. إذن لماذا؟ لأنه ليس لهم توبة، لأنه لا تدرى توبتهم هل هي صادقة أو كذا. هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن تفسير الآية ثم ازدادوا كفرا بموتهم، يعني ماتوا على ذلك، وهذا صحيح. من مات على الكفر فلا توبة له، صحيح؟ لكن ما تقولش إنسان أجي في الأيام ندم أو أظهر لنا الندامة وقال أريد أن أتوب، يقول له لا لا تتوب وتضرب عنقك، هذا كلام غير صحيح. ونعتقد هذا الكلام استخدم، انتبهوا، سياسيا. مثل هذه الفتاوى، مثل هذه التوجهات استخدمت ووظفت توظيفا سياسيا. وكم قتل من بعض الدعاء والمحدثين والعلماء بتهمة الزندقة، والمسألة لم تكن إيش؟ دفاع عن العقيدة، ولا أن الزندقة كانت حاصلة حقيقة من هؤلاء، وإنما إيش؟ سياسة. حتى الإمام الذهبي، إمام سلفي كبير ورجل علامة كبير، شيخ الإسلام ومحدث وله إلمام بالفقه رحمة الله عليه، الإمام الذهبي، لما تقرأ سير نبلاء يقول في ترجمة غير واحد ذكرته مرة بالأسماء، ماذا يقول؟ يقول ولم يقتل ديانة إنما قتل سياسة. واعي فاهم هو اللعبة. وقال لذا يقولوا تهمه انه زنديق وخلصوا عليه خلفاء العباس او خلفاء بني اميه. الذهبي يقول لا، ما كان قتله بسبب الدين، لصقوا له تهمه الزندقه، وقتله كان سياسه ولم يكن ايش؟ ديانه. على كل حال، اذا هذه الايه لا يصح ان نستند اليها او نتوكأ عليها في ايش؟ في استنباط الحكم بعدم قبول توبه الزنديق، غير صحيح. كل انسان له توبه، وما في احد يستطيع ان يحول بين ايش؟ الناس وبين التوبه. ونحن لنا بعد ذلك ايش؟ الظاهر يا اخي، هو تاب خلاص، الله إن شاء الله يتوب عليه، وبعد ذلك إن ظهر منه شيء آخر نعامله إيش؟ بحسب ما استجد من حاله، صحيح؟ لكن أنا أقول لا أبدا، وليس لك إلا السيف، هذا غير صحيح. إذن معنى إيش؟ ازدادوا كفر ماذا؟ ماتوا على ذلك. بس هذا كلام الحبر وكلام إيه؟ مجاهد بن جبر. ولا ليهديهم سبيل، قال بشر المنافقين، هذا هزو طبعا، هذا مش بشرة، هذه هذا انذهر. لما يقول بشر شو هو تبشير؟ هو لا، التبشير لا يكون إلا إيش؟ إلا بالخير. التبشير لا يكون إيه إلا إيه؟ إلا بالخير. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم؟ وصفهم فقال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذن هذا فارق ما بين المؤمن المحض وبين إيش؟ المنافق المذبذب. المنافق أيها الإخوة يتخذ إيش؟ أعداء الأمة وأعداء الإسلام والمسلمين أولياء له وأوداء وأحباء. أما المؤمن فلا يستطيع ذلك. لا تجد قوما، الله بقول يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، مش ممكن، ليس من طبيعة المؤمن. إذا صح الإيمان ورسخ في قلبه لا يمكن أن يواد من حد الله ورسوله، لا يمكن أن يحب الكفار أعداء الأمة، لا يمكن. يمكن أن يحسن إليهم بالمعاملة بالقسط إذا لم يعتدوا علينا أهل وسهلا، نحن مطلوب منا ذلك، لكن لا يمكن أن يستشعر إيش؟ موالاتهم ونصرتهم ويواصلهم بأسرار المسلمين وخباياهم. هذا منافق، الذي يفعل هذا منافق والعياذ بالله، منافق وليعلم أنه منافق. ولذلك كل إنسان جاسوس وكل إنسان شبيون ويكتب لأعداء الأمة مهما الشيطان لبس عليه ودلس، هو منافق والعياذ بالله، وهو في الدرك الأسفل من نار جهنم، فليعلم ذلك. فيقول لا أنا بعمل هيك وبتعامل مع المخابرات كذا ومش عارف إيه وحتى مع CIA. ليش؟ عشان ما ينتشرش الإرهاب والفوضى. إرهابي يا حبيبي، هم عارفين كل شيء، أنت أشطر منهم، هو خليهم يشتغلوا لحالهم. نفاق والعياذ بالله موجود، هؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. الله قال توعدهم توعدا إيه أكيدا، وهددهم إيه تهددا شديدا تبارك وتعالى. نعم، قال لماذا؟ قال أيبتغون عندهم، ولا إلى اليوم هذه الآية صادقة، أيبتغون عندهم العزة؟ أقسم بالله في ناس يتشرفون، أنا سمعت هذا من بعض الناس بيقول لك إنه شرف يشتغل مع السعيب. شرف؟ لا شرفك الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، شرف يشتغل مع السعيب؟ شرف ليه؟ لماذا؟ ما حول إلى خساء أعداء الأمة، ما هو شرف أقسم بالله أبدا. وسيذلهم الله. ها؟ قال لك إيه؟ فترى الذين في قلوبهم مرض، من هم؟ المنافقون أيضا في سورة المائدة، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، ما انت شايف العنبوش بضرب هنا وهنا وهنا، فبنخاف تصلنا الحكايه، بده امن نفسه المنافق لقدام. قال نخشى ان تصيبنا دائره. طب كويس، شوف الجواب الالهي ما اصعبه، غريب غريب غريب جواب الالهي، والله عجيب اقسم بالله. ايش يقول؟ يقول فعسى الله ان ياتي بالفتح. يقول لك فتح ايش؟ بسيف الخشب بدك تقاوم الذره؟ طيب مع الناس صح، انا بعتبرك مع الناس قدره ايش نقاوم هؤلاء الامريكان او نحقق نصر يعني كاسح عليه الان، ما في مشكله. بس الله ايش قال؟ ما قالش فقط الفتح بايديكم، قال أو أمر من عنده. شوف الآية عجيبة كيف، أنا هذه الآية كانت عندي دستور بعد أحداث سبتمبر أقسم بالله، وشفت كيف الجبن والنفاق والخوف من بعض المشايخ والناس والكتاب والصحفيين، رأيت كيف النفاق ينجم نجوما حقيقيا من بعض الناس على ألسنتهم وعلى أسنة أقلامهم والعياذ بالله الفاسقة الفاجرة. فهذه الآية كانت هادية لي نبراسا مش علنا، أي والله يا أخي ضواء. قال لك فعسى الله أن يأتي بالفتح بأيديكم، الفتح طبعا، أو بأمر من عنده، الله يغير الموازين غير شيء. وطبعا انتم بتسمعوا انه الحين صار الحكايه صار اكثر من سنتين ونص ثلاثه، انه في ايش جرم سماوي كبير منفصل وجاء فعلا يهوي تجاه الارض، وقال لك في حدود يعني ايه اكثر شيء 20 سنه ومتجه لحد الان تجاه الارض، اذا ارتطم بالارض فقال لك ولايه مثل كاليفورنيا ثلاث اضعافها سوف تصبح اثرا بعد عين، المحيط نفسه سوف ايه قال لك ايه اجزاء منه تتبخر وتغلي، يعني مثل تقريبا 150 قنبلة هيدروجينية. قال لك شيء مخيف، جسم سماوي صغير هيك إن شاء الله ترمى به أمريكا بعون الله تبارك وتعالى إن شاء الله. وفي نبوءات عندهم في شرح الكتاب المقدس في شرح الإنجيل، عملت برا فيها خطبة في الصالة زمان إذا تذكروا، في نبوءات سبحان الله أنه هذه بسموها روما الجديدة، كل أوصاف روما الجديدة في شروح الإنجيل هم كتبوها النصارى، ما لناش دخل فيها، هم كتاباتهم والله تنطبق على أمريكا أقسم بالله تماما. ومكتوب في النبوة أنه كيف هذه روما الجديدة يصبح الصباح، الناس يقولوا غريب كيف ذهبت كيف فنيت ضاع كل شيء، والتجار بيقعدوا إيش يولولوا ليش، لأنه هي غير تعرف وول ستريت والفلوس والتجارة والتريد العالمي فبقعدوا خبط عرسهم إيه أنه ضاعت تجاراتنا ضاعت أموالنا ضاع رصيدنا ضاع كل شيء انتهى كيف في ليلة، بيستغربوا بيجدفوا بحق الله قدرة الله إن شاء الله. وبعدين بيبدوا المنافقين خلاص عاد راحوا خسروا في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. المؤمن يستمد العزة من الله ولا يصيبنا إلا ما كتب الله له، ما في شيء بيقدر يخوف المؤمن والله العظيم. المؤمن عمره ما بشوف حاله ضعيف صح ولا لا؟ عمري ما بشوف حاله ضعيف كمؤمن أبدا، ضعيف سلاحي ضعيف مال جاه ما يهمنيش، قوي بالله صحيح. وبماذا يخوفونك؟ بماذا؟ بالموت، إذا كان موت في سبيل الله تاج والله العظيم. كل مؤمن صادق يتمنى أن يموت وأن يقتل وأن يغتال في سبيل الله، بس إذا من أجل ديني يحدث لي اغتيال وقتل اكبر شرف وشهيد واحسن شهيد ان شاء الله، احسن ما موت فطيس زي الفطيس يموتوا كلهم صح ولا لا؟ كثير ميتات بتموت والعياذ بالله يوميا، ومش حتموت الا باجلك. ورضي الله عن ابي خالد عن ابي سلمان عفوا خالد بن الوليد سيف الله لما في حمص هكذا كان ممدد انه ايش يقول؟ يقول ها انا ذا اموت في بيتي هذا كالبعير المعبد، وما في جسمي وما في جسمي ايه موضع الا وفيه ايش طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم. قال كل جسم مخزق مثقب فلا نامت أعين الجبناء. الله لي نيهم قال الجبناء اللي خايفين، خايفين من إيش؟ قال كم 120 معركة سيدنا خالد في الجهل والإسلام دخل 120 معركة لم يهزم في معركة ولا مرة هزم، تصور لا في الجاهلية ولا في الإسلام وخالد في سبيل الله مذكيها، تصور 120 معركة وكان يتمنى الشهادة وما ماتش، مات هكذا هيك وكان يقرأ القرآن يبكي يقول ألهاني عنه الجهاد. قال ما كان عندي وقت للقرآن، قال بحبه كثير بس ما كان عندي وقت، دائما جهاد جهاد رضي الله عنه وأرضاه وأعلى الله مقامه في عليين سيف الله المسلول قال فلا نامت أعين الجبناء خوفين يحسبون كل صيحة عليهم، هذا المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم الزمن حيجونا حيفتشوا حيعتقلوا يا شيخ. قال ايه، او ياتي بامر من عندي فيصبحوا على ما سروا في انفسهم نادمين. نسال الله ان يعزنا بالاسلام وان يملا قلوبنا من خشيته وحده تبارك وتعالى، لا من خشيه غيره. اللهم امين يا الله باسمائك الحسنى وصفاتك العلى. طيب نعم، قال ايش، يبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. وحتشوفوا ان شاء الله كيف كمان اقل من سنه كيف يستذل انف بوش هذا، وكيف يخسر كل شيء، وكيف يتبهدلوا. هاي بده يتبهدلوا الحين وبعدين خلاص، والله يعز المقاومين المجاهدين والمسلمين باذن الله تعالى، وما في كل شيء بتغير. قال وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله. وين نزل عليه؟ طيب هل هذه الايه؟ لا، هذه السوره بتعرفوا النساء على الصحيح كما قلنا خلافا للنحاس وقوله شاذ، هي مدنيه. لكن في سوره نزل جمله واحده وهي مكيه، ما هي؟ الانعام. الانعام قلنا جمله واحده، والله انزل فيها ايش بيقول تبارك وتعالى؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما هي الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هي معناها إيش؟ يعني هذا هو المحال عليه، الله قاعد يحيل على شيء، بقول أنا قبل هيك قلت لكم وقد نزل عليكم في الكتاب. وقتيش يا رب؟ في الأنعام. قال لك أنا الآن بتكلم إيه، سورة النساء مكية هي مدنية، في الأنعام وهي مكية. الله برضو تكلم نفس الكلام، إيش قال؟ إذا رأيتم مناسا يخوضون إيش في آيات الله بالهزء والسخرية، ممنوع أن تجلسوا معهم، ويجب إيه أن تقمعوهم، ويجب إيه أن تقفوهم، وإن لم يفعلوا فماذا تفعلون؟ غادروا المجلس مباشرة، وبعدين ذنبهم كما يقال إيش على جنبهم، كل نفس بما كسبت إيه رهينة، لا يبقون إلا أنفسهم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. بالذكر تقول اتق الله لا يجوز هذا كذا. إذا الآية من قديم نازلة ما مرة أخرى، لأن المنافقين كانوا إيش يسيرون إيش في عكس هذه الطريق تماما، وين في استهزاء بالإسلام بالقرآن بكذا بيجلس معهم، صح ولا لا؟ على فكرة أحيانا بعض الناس يقع في هذا الشيء دون أن يدري والعياذ بالله، انتبهوا. أبي بيتكلم لك على الإسلام دو دو دو دو دو دو دو دو. يقول لك إيش يا أخي إيش هالظلمة، استغفر الله العظيم، الميراث قال كذا كذا، ايش هالظلم هذا؟ يصف شرع الله بالظلم، كفرت. انتبه، انا ما بقول انا لا احب التكفير، لا احب ابدا الذين يكفرون الناس، لكن هذا كفر. لو انت وصفت شرع الله في اي باب من الابواب بانه مسخره، بانه ظلم، بانه وحشيه، يا اخي اقول لك الحدود قطع اليد، ايش الوحشيه؟ كفرت، وحشيه كفرت. انتبه، اياك وقله الادب مع الله. قل ما في، هذا رب تبارك وتعالى، صح؟ هذا رب اله، هذا ما بتتخذ انت قاعد حسن حنفي ولا عمل وإل كانت ولا أينشتاين ولا تتكلم عن رب العزة تبارك وتعالى. بتخافش الله يخرسك؟ تنخرس في لحظة. تخافش الله يشيلك؟ تخافش الله يدمرك ويدمر ذريتك حتى ممكن في الدنيا؟ تخي لا، ما تلعب، ما في، انتبه. إلا الكلام مع الله تبارك وتعالى، صح ولا لا؟ إلا الكلام. ذكرت لكم مرة قصة إيش حكاها الإمام القاضي عياض في الشفا عن أحد علماء الملكية الكبار في الأندلس، ورجل هكذا من المسلمين لما نزل إيش، نزل المطر والمطر احتبس عنهم فترة طويلة، وهذا كان في سوق الجزارين، فبسخرش بقول يلا ها هو الجزار رمى إلينا بجلوده، استغفر الله العظيم، شبه ربنا الجزار يعني هيحن علينا. فبعض الناس طبعا إيش يعني اقشعر بدنه من هذه الكلمة، يا أخي كيف تحكي عن ربنا بالطريقة هذه يا أخي، إيش الكلام الفارغ هذا؟ فذهب إيش ويعني رفع الأمر إلى القضاء. علماء كثيرون قالوا لا خلاص هو يعني لم يقصدها الرجل وكذا كذا كذا، وجاء عالم كبير أعلمه وقال لا والله أقال، وبدأ يبكي العالم تأثر، قال رب عبدناه ووحدناه يسخر به ويستهزأ ونحن أحياء، والله هذا لا يكون. فالخليفة تأثر قال يضرب عنقه، قتل مباشرة، هكذا الانتقام لعزة الله. ما تلعب مع الله تبارك وتعالى، هذا رب قدير، صح ولا لا؟ الإمام النووي رحمة الله عليه له كتاب اسمه بستان العارفين، يحكي فيه عن أحد أيضا هؤلاء أصحاب الهزء والمسخرة، كان يعني يماشي طلبة علم، وأحد طلبة العلم يعني استذكر الحديث المشهور رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما، قال إيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله إيه له طريقا به إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها في رضا لطالب العلم بما يطلب. فماذا قال هذا ساخرا؟ ارفعوا أقدامكم حتى لا تكسروا أجنحة الملائكة، فيبست رجله ظلت مشلولة في نفس اللحظة. صح، شوفت ما في لعب في الدين، ما تلعب. ولذلك انا حذرت اكثر مره من كلمه انا ايها من النكات القذره هذه اللي هي فعلا مساخر اللي هي تكون دينيه، نكات دينيه خذها يا موسى قال له خذها انت ومش عارف ايه وغلبت الروم قال له مش كلام فارغ هذا، إياكم إياكم أي أن تتداولوا هذه النكات الفارغة تلقوا على الإنترنت أحيانا عن كتاب الله عن الرسول عن الصحابة عن أمهات المؤمنين عن آيات قرآنية لا يجوز نكت امزح في غير إيش هذا مش للمزح هذا هذا قول ثقيل صحيح قول إيه ثقيل الإمام مالك شاف واحد إيش يدفع إلى واحد كتاب كتابا يقول له خذ واسمه يحيى قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة قال تقطع يده اقطعوا له يده حط نفسك محل ربنا تقول له خذ كل الفرخ هذا يا أخي قرآن هذا واحد مرة قال له يا أبا عبد الله في الشارع وهو ماشي أسألك مسألة خفيفة غضب وانتهره وقال له ليس في الدين شيء خفيف جيت تسألني في الشارع حكي فتوى على السريع بدو فتوى على السريع اكسبرس على السريع الله جاوبني قال له ليس في الدين شيء خفيف أما سمعته عز وجل يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا لذلك هاي ما معنى خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه خذ الكتاب بقوة بجد الدين يؤخذ بجد وعندك دائرة كبيرة جدا تمزح وتتمسخر فيها في معاد الدين روح تمسخر وامزح في أي شيء آخر إلا مع الله ورسوله وآياته لأن هذه من صفات المنافقين انتبه ممكن يحبط عملك وأنت لا تشعر مزبوط ولا لا أبدا كل عملك هذا وتبقى السيئات تدخل جهنم بكلمة الشيطان ينزغك فيها إلا الدين نسأل الله العصمة والتسديد طيب قال إيش وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم مثلهم في ماذا في المأثمة نفس الإثم تبعهم إيه يلحقكم والعياذ بالله مش في الكفر أو النفاق لا انتبهوا مش مثلهم تصبحوا منافقين يعني لا قال في الإثم إن الله جامع منافقين واضحة من هم هؤلاء المنافقون أيضا كمان صفة أخرى قال الذين يتربصون بكم بنتظروا يتحينون الفرص فإن كان لكم فتح من الله إذا كتب الله لكم الظفر والغلبة والنصر في معركة إيش قالوا قالوا ألم نكن معكم نحن معاكم إحنا من أيدكم مسلمين الحمد لله وإن كان للكافرين نصيب إذا أدار الله عليكم وجعل الدولة لمن للكفار إيش بيقولوا هم قالوا أي للكافرين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ما معنى الاستحواذ الاستيلاء هكذا والغلبة طب كيف نستحوذ عليكم ونمنعكم يذكرونهم ببعض إيش أفضالهم المنافقون يذكرون الكفار ببعض أفضالهم قالوا في بعض المواقع وفي بعض الوقائع حين غلبنا عليكم واستحوذنا عليكم نحن طالبنا إيش أن يفك إيش أسيركم وأن لا يقتل إيش من وجب قتله منكم وكاتبناكم أيضا بأسرار المسلمين في لحظات الاستحواذ في لحظات ضعفكم فاذكروا إيش أيادينا البيضاء وصنيعنا عندكم هاي معنى الآية ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين منعنا قتلكم ومنع وسعينا في إيش في تحرير أسراكم وصنعناكم إيش بالكتابة وبكشف إيش أسرار المسلمين قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين هذه صريحة أن المنافق كافر صحيح ما قالش المنافقين قال لكم كفار طبعا للكافرين على المؤمنين سبيلا روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني في المصنف أن رجلا جاء إلى الإمام علي كرم وجهه وقال له يا أبا الحسن هذه الآية كيف هي قال له أنا مش فاهمها يعني شرح لي إياها كيف هي إيش هي قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا طبعا هذه الآية تثير القلق لماذا هاي إحنا الحين شايفين في والله سبيل شرون علينا صحيح في سبيل لبوش علينا في كيف طيب والله بقول لن يجعل الله يعني بتشكك يعني كأنه الآية معنى أنه المسلم لابد دائما يظل منتصر أن يبقى أي منتصرة يظل منتصرة والواقع يقول عكس ذلك فقال له كيف هي فقال له أدنه أدنه هذه هاء اللي بسموها إيش السكت يعني أدنه من الدنو يقول أدنه بالهاء أدنه أدنه تعال تعال تعال حفهمك كله فقرب قرب منه قال له قال الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا وبس فهمت يعني فهموا أن هذا الكلام مش في الدنيا هذا في الآخرة بتقول أي هيك بشكل واضح وما هو السبيل الحجة لن يجعل إيش يعني لن يفلج حجتهم على حجة المؤمنين بل ستكون حجتهم هي الضاحضة صحيح وهي الساقطة ولن تقوم لهم حجة إن شاء الله فهذا واضح ومثل هذا يروى عن ابن عباس وعن غيره أيضا يعني أمام علي وابن عباس وغيره قال العلماء بعض المفسرين ولا مانع يعني الآية تحتمل أيضا أن هذا له مصداق في الدنيا وممكن وهذا كلام برضو معقول كيف لن يجعل الله الكافرين على المؤمن سبيلا بمعنى إيش يعني سبيل كاملة لا لا لا سبيل كاملة بحيث أنهم يجتثونهم من أصولهم ويبيدون خضراءهم وهذا صحيح وهذا مذكور في حديث ثابت في الصحيح، حديث سألت ربي إيش ثلاثة خصال، صحيح فيها خصلة أعطاه الله إياها، إيش هي؟ قال وسألته تبارك وتعالى ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، يعني من خارج أنفسهم، فإيش؟ فيستأصل شأفتهم. أمة محمد لا تبيد بيد عدوها، انتبهوا والله العظيم. ولو وقال النبي ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم هو الذي يقتل بعضا، يعني احنا مشكلتنا بين أنفسنا بجالسهم، هذا صحيح. أكثر هزائمنا أكثر مقابحنا أكثر شناعاتنا أكثر أكثر أكثر بسبب إيش؟ أنفسنا، من الشعوب والحكام، سبحان الله. وكما قال الشيخ المصلح محمد رشيد رضا ما ضاعت للمسلمين إيش أرض ولا ذهبت لهم دولة إلا بخيانة حكامهم، وعبر التاريخ سبحان الله، عبر التاريخ والله العظيم بسبب خيانة الحكام. عمر أمة ما تكون خائنة، أمة محمد خير أمة، عمر ما تكون خائنة، عمر ما تكون مخذولة. الآن شوف ما شاء الله إخواننا في العراق والله العظيم أكدوا الآن بدأوا يعترفوا، أشرس الشعوب وأقوى الشعوب نفسا في الجهاد والنضال والمقاومة الشعوب شو بيقولوا؟ العربية، نحن نقول الإسلامية، الأمم الإسلامية أقوى شعوب، شيء عنده قدرة على النضال والجيش، غريب يا أخي مخيف، وحظل زي بعض إلى يوم الدين. قال والجهاد ماضٍ لا يبطله إيش جور جائر ولا عدل عادل، موجود مع العادل موجود مع الفاجر موجود، حيظل جاد إلى يوم الدين، والخيل مربوط بنواصيها الخيل يوم القيامة، يعني في جهاد دائم في حركة إلى يوم الدين الحمد لله، لكن خيانة الحكام. فإذا هذه إيش أعطاها الله لرسوله إيش؟ أن هذه الأمة لا تستأصل شأفتها بيد من؟ عدوها، مستحيل تستأصل، لا طبعا يدال إيش عليها، تغلب. حتى الأنبياء، الأنبياء كانوا هكذا ولا صحيح؟ ثم تكون لهم العاقبة، صحيح؟ ثم تكون لهم والعاقبة للمؤمنين إن شاء الله تعالى. لكن هذه الأمة أمة خالدة لن تفنى بإذن الله. قال إن المنافقين يخادعون الله، مثل آية البقرة، وهو خادعهم، وهو من جهلهم وقلة علمهم والعياذ بالله وضيق أعطانهم ومداركهم يحسبون أن أمرهم يروج على الله كما راج على بعض الناس في الدنيا. والعجيب أن هذه الجهالة يستصحبونها حتى في الآخرة في أرض الحساب، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، حتى يوم القيامة وبيحلفوا والله يا ربنا والله. أنا بقول إيش هذا؟ هذول مجانين أغبياء حمقى طبعا. فيحسبون أن أمرهم يروج على الله في الدنيا والآخرة كما راج على بعض إيش المغافير والمساكين من الناس. مستحيل. الله قال وهو خادعهم، في الدنيا خادعهم وفي الآخرة أيضا خادعهم. وبدناش نجيب إيش في أحاديث كثيرة وأثار كيف يخدعهم الله في الآخرة، من أقواها أنه إيش يمنيهم الجنة ودخولها، صحيح؟ وهكذا يستدرجون حتى يروا باب الجنة، ثم إيش يرون ما فيها من نعيم ومن ومن أثمار ومن أزهار ومن أنهار جارية مطيدة، يفرحوا جدا، حتى إذا إيش أوشكوا على الدخول أغلقت، يا الله ارجعوا يرجعوا وراءهم فالتمسوا نورا، فيرجعون بحسرة ما رجع هي الأولون بمثلها. وهذا الله كذا يسخر منهم، عاد زي ما كنت تسخروا أنا حين بدي أسخر منكم والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال وهو خادعهم من صفاتهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو لكن هم منافقين بيحبوش العشاء هذه فعلا في آخر الليل طبعا، وبيحبوش الصبح نايمين في عز النوم كما يقال، منافقين لأنهم. واللي عنده الصفات هذه يخاف على حاله انه انه في بعض صفات المنافقين اللي بتكاس عن العشاء وعن الصبح والعياذ بالله، وبتلاقي نشيط في الصلاة. وبعدين ايضا حتى الصلوات الاخرى ما بيقوموش هم يعني بتهمم حقيقي، يعني بيقوم هكذا مراءة للناس، لما يكون لحاله بيصليش المنافق، المنافق الكافر مستحيل بيصلي، لما يكون لحاله بيصلي بس مع الناس بيصلي، انتبه مع الناس بيصلي، لكن ايش برضه متكاسلا، يقوم متكاسلا. روى الامام مالك في موطئه وغيره واسناد صحيح ما في كلام، قال صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، ينتظر الشمس حتى إذا صارت بين قرني الشيطان قام فركع أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقال ثلاث مرات النبي قال هذه علامة المنافق، هذه صلاته، هذه صلاته، هذه صلاته المنافق. كيف؟ ينتظر الشمس حتى إذا صارت بين قرني الشيطان قام فركع أربع ركعات لا يذكر الله فيها إلا إلا قليلا بسرعة. فهذا أيضا صفة سيئة. قال ويذكرون إما أن تكون الظهر وإما أن تكون هذه العصر، لكن الأوج أن تكون الظهر، لأن الشمس تكون فعلا بين قرني الشيطان، وطبعا هي الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغيب بين قرني الشيطان، فتفسر أيضا بالعصر ما في مشكلة جائز. مذبذبين، ما معنى مذبذبين؟ يعني يعيرون مرة إلى هنا ومرة إلى هنا، تعرفون كالنواس، تعرف النواس هذا؟ نواس الساعة، ينوسون مرة إلى المؤمنين وينوسون مرة قال عليه الصلاة والسلام: مثل المنافق كمثل الشاء العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري مع أيها تكون. مثل شاء تائهة، شاء تائهة مضروبة بالتي والخبل، مرة تروح مع هذه الجماعة من أي شيء ومرة تذهب إلى جماعة أخرى، تعير مرة هنا وتعير هنا، قال الشاء العائرة، تنحاز مرة إلى هذه وتنحاز مرة ولا تعرف مع وين، مش عارف إيه هي، تقطع إيش بوجهة واحدة إنه فين وخلاص. كذلك المنافق، صحيح؟ فانتبهوا على فكرة، درس نفسية النفاق وعلامات أو علائم المنافقين أمر مهم جدا جدا أن يقوم به كل واحد منا لنفسه عند قراءة كتاب الله، يجمع هذه الشغلات ويشوف نفسه يعمل معيار نورمن، معايير، هل فيه هذا الشيء؟ والله فيه منه شيء، استغفر، لازم أتغلب عليه، هل صلاتي كذا كذا، هل عندي وجهين، هل عندي لسانين، هل أنا مذبذب، مرة بحس أنه قلبي مع الأمريكان ومرة مع اليهود ومرة كذا ومرة مع الأمة ومرة، انتبه، خطير، حاسب نفسك حسابا قرآنيا عشان تعرف حالك، هل أنت مؤمن محض أو إيش، أو مؤمن مشوب، أو مؤمن مشوب والعياذ بالله من الشوب في الإيمان. قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، طيب مذبذبين، ومن يضلل الله كنفس الشيء، يا أيها الذين آمنوا تتخذوا نفس الشيء، برضو هذه آيات الولاية شرحناها غير مرة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الدرك النار دركات، كما أن الجنة إيش، قال ابن عباس يعني في أسفل النار، في الدرك الأسفل من النار أي في أسفل النار، أشد من الكفار، شفت الكفار عندهم إيش، عندهم دركات، ممكن يكون في دركات أعلى، إلا المنافق في العقيدة في أسفل دركات نار جهنم والعياذ بالله، وبيستاهل. قال إيه، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. هاي مرة أخرى حج على إيه، على بعض علماء السنة، أليس الآن للمنافق توبة إذا أراد أن يتوب؟ له توبة، واضح أنه له توبة يا أخي، ما تقولش ملوش، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أن حقيقة النفاق تضاد حقيقة إيش، الإخلاص، ولا تجامعها، فهم الآن بدأوا يتحققون إيش بالحقيقة المضادة وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأصلحوا من أحوالهم واعتصموا بالله وجعلوا عزتهم وثقتهم بالله. على فكرة شوف، التوبة والإصلاح والاعتصام والإخلاص، لو دققنا بس معنا وقت ندقق، حتشوف هذه الأوصاف تأتي على إيش، على أضدادها مما تقدم في الآيات، سبحان الله، شيء غريب، برغم جربوها شوفوا، بس بده وقت، التوبة والإصلاح والاعتصام والإخلاص. قال فأولئك مع المؤمنين، حسابهم حساب المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إيش هو الأجر العظيم؟ الجنة، وبعد في أشياء أخرى غير الجنة، بس أول شيء الجنة. ثم قال ما يفعل الله بعذابكم إن شاء، هذا التعزيز لتصحيح توبة المنافق، أيوه مرة أخرى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يشكر إيش؟ من شكر، ويشكر الخير، قال فشكر الله له فغفر له، صحيح، فأدخله الجنة في رواية هكذا، يشكر من شكر، هذا مع أن الله شاكر تبارك وتعالى، يشكر إيش؟ من شكر، يشكر من شكر، ويزي خير إيه؟ خير الجزاء، ويوفيه أجره كامل غير منقوص. قال ما يفعل الله بعذابكم، ليس لله حاجة، أو ليس بالله حاجة أن يعذب عباده، فيحول بينه وبين إيش؟ التوبة، بالعكس، من يتب يتب الله عليه تبارك وتعالى. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. هذه الآية أخير في تفسير أيها الإخوة، لا يحب الله الجهر بالسوء، يعني الدعاء على إيش؟ على غيرك، اللهم أهلكهم، اللهم ذا، الله قال هذا مش كويس، إلا من ظلم، فمن ظلمك جاز لك إيش؟ أن تنتصف منه بالدعاء، اللهم انتصر لي من، قال الحسن البصري لا تدعو عليها كذا دعوة، وإنما قل إيش؟ وإنما قل اللهم انتصر لي منه وسق لي حقي، أو خلص لي حقي، عشان تكون عادل حتى في الدعاء، انتبه، ما تقولش اللهم اهتك كذا، اللهم دمر ذريته. أنا شفت بعض الجهلة عنده مشاكل مع ناس، قال الله يعدمه ابنهم، قلت له يا أخي لا تخبر، ليش يعدمه ابنهم؟ هل مسكين هذا قد يكون إنسان صالح الطفل هذا؟ تدعى لابن، ادعى على الظالم، وادعى عليه، انتبه لا تتعدى. قال لك إيه تبارك وتعالى، إنه لا يحب، ادعوا ربكم تضرعا، إنه لا يحب المعتدين، حتى الاعتداء في الدعاء الله لا يحبه، قد يوجد البغض من الله إليك، انتبه كيف؟ هو ظلمك في شيء، فمثل ما قال لك الإمام الحسن البصري، هذا رجل صالح، انتبه، قال لك ادعو بمقدار المظلمة، اللهم انتصر لي من، حينتصر لك بمقدار مظلمتك، اللهم ايش، خلص حقي من، خلص لي حقي من، وصحيح، هذا كويس، فيجوز لك أن تدعو على من ظلمك ودعوة المظلوم مستجابة. أيضا فسرها بعض العلماء بنحو آخر، وجائز كله، لا يتعم ذلك، ايش هو؟ التظلم، لما الإنسان يروح عند قاضي بده يتظلم، صحيح؟ فممكن ينطق ببعض السوء، انه فلان البعيد معروف أكال إيش حرام واسع الذمة مخرق الدين أو يرتكب الفواحش ليس له شهادة، واسأل عنه أيها القاضي، اسأل عنه الناس، استشهد عليه. أنا يعني ما مش قصد أغتابه، بس بدي أظلم لك أو أقول لك إيش وضعه. يجوز بس بمقدار الحاجة أيضا تغتابه وتذكر إيش سوءته بمقدار إيش الحاجة، ولا تبالغ ولا تأثم. يدخل هنا مباشرة فيجوز، كما قالت إيش هند لرسول الله، هذا الحديث صحيح، يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، اغتابته صحيح ونطقت بالسوء في حقه، بس في مقام إيش التظلم، في مقام إذا ما كانش مقام تظلم بين قاضي يستطيع إيش أن يخلص لك حقك وأن ينفذ حكم الله، ممنوع وتعتبر غيبة. تخيل ممنوع، يعني إيش الفائدة؟ حتبدأ بس تخرط في أعراض الناس وتتكلم عنهم حتى لو أسأل إليك، لكن من غير أن ترجع إيه لك إيه الحقوق المهضومة، ممنوع، ما في، تقع في الغيبة. الدين دقيق في هذه الأشياء، إن تبدوا خيئا أو تخفوا أو تعفوا، أي الآية واضح ما فيها شيء صعب. قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، وكيف اتفق هل تكون كيف، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، الله قال أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا كيف عذابا مهينا. كيف طيب كيف يكون التفرقة بين الله ورسله؟ انتبهوا، رسل الله جميعا من الذي أرسلهم؟ الله، محمد من عند الله، موسى، عيسى، إبراهيم، إدريس، نوح، لوط، إلى آخره، كلهم من عند الله تبارك وتعالى. فالذي يقول أؤمن بهذا وأكفر بهذا هو كافر بالله تبارك وتعالى، صحيح مكذب، لأن كل رسول ما بعثه الله إلا أقام له إيش معجزة وبينة تؤكد أنه إيش رسول صدق وحق من عند الله. وكما قلنا في تعريف المعجزة، المعجزة نفسها في الأخير تقوم مقام إيش قول الحق جل شأنه وعز إيه مجده، صدق عبدي فيما إيش فيما أخبر عني، وأنت كذبت هذا الرسول بعد أن أتاك إيش بتصديق إيش دعواه وزعمه النبوة والرسالة، فأنت كافر بالله. إذن فالكفر بالرسل كفر بالله، والكفر بواحد من الرسل كفر بإيش بالله وبالرسل جميعا، لأنه كفر بمن أرسلهم، كفر إيش بمن إيه، يعني زي واحد ولله المثل على، خذ هذا المثال يوضحه كله، مثل واحد يقول إيش والله أنا هذا فلان السيد الجليل بحترمه رجل طيب وذريته طيبة، ابن مين أنت؟ ابنه. ما شاء الله كذا كذا كذا، ويجي واحد من أولاده يقول له أنت ابن فلان، عليك البعيد، الله لا يمسك الخير، الله يخرب بيته ويخرب بيت أصلك أنت. ولو بلغت هذه إيه المسبة وهذه إيش المنقصة أباه، ألا يغضب غضب شديد؟ ما تقولوش لكن يشفع لي أنني أكرمت بخية أبنائك، شو أكرمت؟ ما هذا ابن أيضا مصلبي تفيت في وجهه كذا، أنت معناها إيش انتقصت إيش؟ نفس الشيء، ولله المثل الأعلى، صح ولا لا؟ أصبحت واضحة. فلما تحترم لي أنت خمس أنبياء وتكفر لي بواحد ما ينفعش عند الله، الله حيقول لك أنت كفرت بالجميع وتعديت على الله نفسه، كفرت بالله. هذا هو التفريق بين الله ورسله، كلهم من عند الله، وأنت بتقول بآمر بهذا وبكفر بهذا، فرقت صحيح؟ فرقت بين الله ورسله، غلط، قطعت صلة موصولة، الله هو الذي وصلها وأقام عليه البينة بالمعجزة والدليل الخارق، فلا يجوز. قال أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم قال الحمد لله عنا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. من هم هؤلاء؟ فقط أمة محمد، لا توجد أمة آمنت برسول الله جميعا إلا أمة محمد، سبحان الله العظيم، مظبوط؟ ما في ما في، نؤمن بجميع الأنبياء على سواء أبدا ولا نتنقص واحدا، هم شراط الإيمان. فهذه الآية تنطبق عليه، وهي إيش؟ تبشير لهذه الأمة المرحومة. يسألك أهل الكتاب يا محمد أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني كيف ما عنده كتاب؟ لا، بدهم كتابا إيش يعني إيه؟ ينزله الله مرة واحدة ومكتوبا بخط القدرة كالتوراة التي نزلت إيش أو نزلت على إيه موسى. قالوا إحنا موسى يا الله، الله نزل له كتاب مرة واحدة هيك وراح جابه، ورجينا بدنا كتاب زي هيك يعني. يا سلام، شو الفلسفة اللي الفرد هذه؟ ما هي كتاب ومعجز غريب وتأملوه ويقيم الحج عليكم ويصدق ما بين أيديكم من كتب، لماذا تكفرون به؟ لا، قال بدهم قال كتاب يعني مرة واحدة، هذا من باب إيش المعاضلة والإيه والتعجيز فقط، عشان بدهم عايزوا الرسول وهو ركوب متن الهوى، هو ركوب متن إيه الهوى والشطط والاعتساف. وشوف الجواب الإلهي يا أخي، طريقة الله في المحجة غريبة جدا جدا. قال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، هؤلاء ليسوا طلاب حقيقة ولا طلاب حجة، كما قلنا هم إيش، هم عبيد هوى والعياذ بالله تبارك وتعالى. يذهب بهم إيه كل مذهب، يتخبطهم الهوى. ما هو هذا الشيء الذي سألوه موسى وهو أكبر من هذا السؤال؟ أرنا الله جهرة، مذكور في البقرة، قالوا هرجينا أرضنا نشوفه، مش حنآمن به، وين؟ والعياذ بالله في مقام الاعتذار، رايحين 70 واحد، قال من الخيرة، واختار موسى قومه 70 رجل لميقاتنا في الأعراف، قال من خيرتهم، شوف الخيرة ما شاء الله، إذا هذا الخيرة فكيف الشريرة؟ هذا الخيرة قال، ورايحين يعتذروا إيه عن إيه؟ عن إخوانهم اللي هم صاروا إيه قردة وخنازير، بدهم يعتذروا عنهم، ولما غادي شافوا إيه؟ وشافوا عمود الغمام نزل فعلا، شاف كل شيء. والله يخاطب موسى، فقال جميل. وسمعوا في روايات حتى إسرائيلية أنهم سمعوا خطاب الله لموسى، قالوا طيب بدنا نشوفه. هو مش شايفه، لا بدنا نشوفه، ومش هنآمن حتى نشوفه. شوف الكفر والعياذ بالله. فهذا أكبر بكثير من إيش؟ أنه نزلنا كتاب مكتوب من السماء مرة أكبر لسه، لعنة الله عليهم. والله أعطاهم آيات غريبة عجيبة، ومع ذلك برضو كفروا. فقد سألوا موسى فقالوا أنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، صعقوا. وموسى إيش قال له؟ لو شئت أهلكتهم من قبل إيش؟ وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. مصيبة، عملوا مصيبة، راح بدل ما يبيض وجهه سود وجهه، الله يسود وجوه بني إسرائيل يوم الدين. قال ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. وانتم عارفين في عنده بينات غريبة، آخرها كان إيش؟ إغراق فرعون إيه وقومه، صحيح؟ وقبلها، قبل إغراق إيش هو؟ فلق البحر. وقبلها الآيات العجيبة الله سلطها إيش؟ على فرعون وآل فرعون، ولقد أخذنا آل فرعون إيه؟ بالسنين ونقص من الثمر إيه إلى آخره. وبعدين قال فأرسلنا عليهم إيه؟ الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة كلها شافوها، آيات غريبة عجيبة شافوها، وآخرها كان إيش؟ البحر والإغراق. يقول الإمام علي في رواية عنه عليه رضوان الرحمة، قال يعني لما خرجهم وجاءوا على اليبس لسه يعني تقريبا لم ايه لم لا يعني طبعا مبالغ شويه، لم تجف ايه اقدامهم من رشاش الماء، فمروا على قوم يعبدون ايش؟ يعكفون على اصنام لهم، حاطين هيك الهه من اصنام كذا، الهه مزيفه. فقالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. والله حبينا الشغله حلوه، بدنا لحنة الله عليكم. بعد ما شافوا كل الايات امه عقلها منكوس فعلا، بل طبع الله عليها بكفرهم، طبع ختم والعياذ بالله على القلوب التعيسه هذه. قالوا بدنا، قال انكم ايه قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما في الايه من الاعراف ايضا، فشيء غريب. فعفونا. وانتم عارفين قصه العجل السامري صحيح؟ وين تفصيلها الكامل؟ وين سوره طه مفصله بشكل دقيق وغريب بشكل معجز. كيف هذا الخبير الله اعطاها السر هذا من اقدام ايش؟ فرس جبريل بقدره الله، فتنه. قال وأتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور. فسرنا في البقرة كيف رفع الطور حقيقة، ليس كما يرى أكثر مفسرين أنه رفع حقيقة، لا هو لم يرفع حقيقة، وإنما نطق ونقض أيها الإخوة وحرك، ومع إيه؟ مع عمود الغمام هذا، فخي إليهم أنه إيش؟ أنه فعلا ارتفع في السماء. قال تعالى في الأعراف كأنه ظل، كأنه، وما صار كأنه، لا لم يرتفع حقيقة. طيب وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، باب إيش؟ باب بيت المقدس. وهذا كان مع مين؟ مع موسى. هم لم يدخلوا أصلاً أرض إيش؟ فلسطين مع موسى، وموسى عليه السلام قبض في التيه، صحيح؟ معروف هذا في صحيح البخاري، قبض في التيه. إذن فتحوا الأرض المقدسة مع مين؟ مع يوشع بن نون عليه السلام، مع يوشع إيه؟ وعلى فكرة يوشع بن نون آخر الأنبياء عند السامرة، تعرف طائفة السامرة في اليهود؟ طائفة السامرة لا تؤمن بنبي بعد يوشع، على ذكر إيش؟ يفرقون بين الله ورسله إيه؟ إيش قالوا هذول اليهود؟ اليهود أقسام، في منهم طائفة السامرة موجودة اليوم، منهم بضع مئات في فلسطين متمسكين على أساس هذولا. قال لك آخر نبي يوشع بنأمنش بأي واحد بعد، ولا بعيسى ولا بأي واحد، كله كلام فارغ عنه، شو كفر على خطرهم على أي محبهم وهوائهم. طيب فمع يوشع الله قال لهم إيش؟ ادخلوا الباب سجدا، يعني إيش؟ من باب الشكر لله والتخضع والتذلل على النصر. وقل، وبعدين إيش كمان قال لهم في سورة البقرة وإيش كمان؟ وقولوا حطة، يعني ما معنى حطة؟ يعني حط عنا خطايانا، يعني اللهم اغفر، اللهم اغفر لنا. فهم لعبوا واستهزوا بالدين، إيش قالوا؟ قالوا حبة، يعني حبة حنطة، يعني بره قالوا إيه؟ في شعر أو في شعيرة، استهزوا بكلام الله تبارك وتعالى. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وذكرنا قصة السبت بكذا، وستأتي مفصلة أيضا في إبانة من سورة الأعراف، وأخذنا منهم ميثاقا. فبما نقضهم ميثاقهم بهذا السبب الحقيقة، بسبب نقضهم إيش؟ المواثيق والعهود، وكفرهم بآيات الله. آيات الله ما المقصود بها هنا؟ الكونية والشرعية، انتبهوا، مش فقط الشرعية، مش بآيات التوراة، لأنه في آيات غريبة جدا الله أراهم إياه، وهي آيات كونية، صح ولا لا؟ آيات تينا موسى تسع آيات، فالآيات الكونية والآيات الشرعية، كفروا بالشرعي منها وبيه وبالقدري أو الكوني. وقتلهم الأنبياء، ما شاء الله، هم الأساتذة إيش؟ يعني السباقون في هذا الباب، قتل الأنبياء بغير حق. وقولهم قلوبنا غلف، وفسرناها غير مرة، إيش معناها غلف؟ يعني مغلف، عليه غلاف، لا بعضهم قال يعني إيش غلف؟ قرأها غلف، قلوبنا غلف جمع غلاف، يعني قلوبنا أوعية، عندها علم كثير لا تحتاج إلى علمك يا محمد ولا علم غيرك، وهذا ضعيف، الأول أقوى. لماذا؟ لأنه يجامع ويضارع قول الكفار والملاحدة، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، مش قادرين نفهم، مش قادرين نستوعب كلامك. هذا الصحيح، وهي معنى قلوبنا أي غلف. الله قال ليست القضية قضية ذي أنها غلف، وإنما إيش؟ بل طبع الله عليها بكفرهم. الله ما يخلق قلب إنسان مغلف هكذا، صحيح؟ أبدا. الله يستر كل من أراد اليسرى لليسرى، وكل من صحت نيته في الاهتداء هداه الله تبارك وتعالى، هذا صحيح؟ أبدا. والله يبعث ويستر ويبدل هدايته لخلقه جميعا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما في، قال هم حتى في هذه يكذبون. وإنما قال القضية إيش هي؟ بسبب ذنوبهم طبعنا إيش وختمنا على إيش؟ على بالكفر وقتل الأنبياء والتحريف وإلى آخره، فهي نتيجة أعمالهم. فلا يؤمنون إلا قليلا، فسرناها أيضا، كيف لا يؤمنون إلا قليلا؟ يؤمنون يعني ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أو لا يؤمنون إلا قليلا إيش؟ يعني إلا قليل منهم هم الذين يؤمنون إيمانا صحيحا. فيها تفسيرات. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ما هو البهتان؟ والعياذ بالله الزنا، قالوا زنت وهذا ابن إيه؟ زنية، استغفر الله العظيم. عيسى قالوا بعتبروا ابن زنا لعنة الله عليهم، وقالوا بل زنت به وهو حائض وهو ابن حيض كمان. كان عنده المرأة قال في الحيض كمان، هذا لعنة الله عليهم. شوف مريم الطاهر البتول عليه السلام. وشوف الأغبياء النصارى، الأغبياء الحمقى. القرآن نزل سورة اسمها سورة مريم، مريم سورة كاملة وتحدث عنها في منتهى الإعزاز والتجلة والإكرام، صحيح؟ وبعض علمائنا يقولون هي نبية، نبي حتى بعض العلماء الكبار، تخيل علماء أجلاء. واليهود ماذا يقولون فيها وفي إيش وفي ابنها؟ وللأسف عاملين حلف مع اليهود ويحادون المسلمين، فلأنهم فعلا ضلال جهلة، ما عندهم مش علم وما عندهم مش فهم للأسف الشديد. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيمة، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم الآيات. قلنا الرواية الصحيحة النصرانية اللي هي رواية إنجيل إيش برنابا، كيف فعلا أنه لم يقتل، وإنجيل برنابا وضح أنه إيش رفع حيا، رفعه أربعة ملائكة عظام، منهم جبرائيل إيش وميكائيل عليهم السلام، أربعة ملائكة ورفائيل ويورائيل، أربعة رفعوه سبحان الله. وألقي شبهه على من؟ على الجاسوس الملعون أحد الحواريين يهوذا أو يهوذا الإسخريوطي، إلى آخر القصة. هذه وراء فعلا تشابه يعني إيش ما عند المسلمين في الكتاب إيش والآثار عن الصحابة وغيرهم. ابن عباس في رواية عنه رواها ابن أبو حاتم وهي صحيحة السند إلى ابن عباس، لما تحاكم السند السند صحيح الحمد لله. يذكر فيها إيش ابن عباس باختصار أيضا أن عيسى عليه السلام كان مع الحواريين، وقيل كانوا إيش يعني 12، وقيل 15، وقيل 17، اختلف حتى في عددهم على كله. فسمع هو إيش جلبة كتيبة الجيش ورأى أضواء مشاعلهم فخاف على نفسه وقال لهم من يرضى أن يلقى عليه الشبه وله الجنة بل هو رفيقي في الجنة. شوف الله بدي أعطيهم معجزة الآن، قال لهم أنا بدي إيش أخيركم للحواريين مين يرضى أن إيش يلقى شبهي عليه حتى يأخذ هو يعني ويقتل ويحاكم وأنا الله ينجيني وسيكون رفيقي في الجنة. فأبوا ذلك إلا شاب صغير، شاب أصغر واحد فيهم شابا صغيرا، قال له أنا. فندبهم ثانية فلم ينتدب إيه أحد منهم نفسه إلا إيش إلا نفس الشاب. وثالثة قال له أنت إذن. وبقدرة الله سبحان الله في لحظة ألقي عليه شبه عيسى، أصبح مثل عيسى شكله كبعلا. وذهب عيسى ينام عليه السلام، وهو في النوم حملته الملائكة كاملا، استوفته روحا وبدنا. هذه رواية ابن عباس الله أعلم. ثم اختلفوا، يقول حبر الأمة، ثم اختلفوا بعد ذلك، فمنهم من قال كان بيننا الله صفر الله عظيم، ثم إيش صلب وذهب بعدين ارتفع، عارفين تقول القيامة والقيامة وثم الارتفاع الأخير. وهؤلاء هم إيش اليعاقبة، طائفة اليعقوبيين. ومنهم من قال كان بيننا ابن الله ثم وقع لهم ووقع صلب أيضا وارتفع وقام إلى آخره. وهم إيش النساطرة، طائفة النسطورية. ومنهم من قال كان بيننا عبد الله ورسوله وهم إيش المسلمون الموحدون منهم. مثل إيش؟ مثل طائفة إيش الأريوسية، أتباع أريوس الإسكندراني، أتباع إيش أريوس. وقلنا لكم مرة في شرح السريع لعله فعلا خير ما يفسر به الحديث الذي في الصحيحين، كتاب الرسول إيش إلى هرقل، أسلم تسلم يؤتك الله إيش إلى آخره. وقال له إيه فإن توليت فإنما عليك إيش إثم الأريسيين. وهم الفاظ النادرة العجيبة واختلف فيها الشراح، شو الأريسيين جمع أريس وقال الفاعل يعني الفلاح عملت الأرض مش عارف إيه. لا يا أخي بالعكس، الرسول ما هو وحي، كلمة أريسيين تماما هي مثل كلمة إيش أريوسيون، صحيح يعني أريسيون أريوسيون نفس الكلمة يعني ما فيه، صحيح. ويحدث عند التعريب دائما أو الترجمة داء معروف يعني نقول مثلا إيش شو اسمه هذا نيقولا نيكولا نيكولاس نفس الكلمة صحيح كوبرنيكوس كوبرنيكوس بصير هذا أريوسيون أريوسيون نفس الشيء. فالنبي بتحدث عن مين؟ عن الموحدين الذين أصبحوا مستذلين ومستضعفين عند مين؟ عند بقية النصارى. فعلا قتلوا في كل مكان قتلوا شر قتل هؤلاء أتباع أريوس الإسكندراني لأنهم كانوا موحدين يقولوا عيسى له إله وله ابن إله هو إيش؟ عبد الله ورسوله. النبي قالوا سيكون إثم هؤلاء المساكين عليك لأنك تشاع الكفر والتثليث وتكون ضد التوحيد الذي ينادي به مين؟ الأريسيون. وهذا من أحسن ما يفسر به هذا الحديث وهذا لم يعرف عند العلماء القدماء عرف الآن بالدراسات إيش المقارنة الحديثة ما عرفوا ابن حجر وغيره ذاك لم يتعرضوا له. طيب اللهم محمد وأنتم عارفين إيش قصة الصلب وقصة كذا لآخره. قال تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. كيف اختلفوا فيه؟ كما قال ابن عباس منهم من قال هو الله هو ابن الله لا هو عبد الله صلب لم يصلب صار فيه. كل الذين رأوه صلب أيها الإخوة عدا الحواريين الذين كانوا معه وعلموا قصة إلقاء الشبه هذه قالوا ماذا؟ صلب مظبوط؟ والذين رأوا المعجزة قالوا لم يصلب عيسى لم يصلب وإنما رفع وكان نائما ورفع مستوفا روحا وبدنا وإنما الذي صلب الرجل منا ألقى له الشبه ولم يصدقوا هؤلاء صحيح؟ صدقهم قلة فصاروا في خلاف وفي سعر صاروا في خلاف إيه؟ وفي سعر هؤلاء هكذا وهؤلاء طرائق قددا طرائق إيه؟ قددا. طيب قال لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن الكل يتظنى الكل يتخرص هو هيك وهيك ما عندهم أي حقيقة. قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه إني إيش متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وكان الله عزيزا ممتنعا. ولأنه ممتنع فأيضا إيه يمتنع من يكون إيش في حماه وفي كلاءته تبارك وتعالى. وعيسى إيش من هؤلاء وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بمن؟ بعيسى. لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا سوف يؤمن بعيسى وأنه عبد الله ورسوله ليس أزيد من ذلك. متى؟ قبل موته. الضمير في موته فيه مذهبان في التفسير قبل موت عيسى وهو الصحيح الراجح إن شاء الله تعالى وقبل موته قبل موت من الكتابي إذا أخذنا الرأي الثاني الضعيف ولم يتعرض له بعضهم لأنه ضعيف جداً قبل موته قال لك أنه ما في واحد كتابي وخاصة النصارى طبعا تأتي لحظة إيش النزع والاحتضار الموت إلا يعلم الحق إيش الذي تهى عنه وضل عنه النصارى مئات السنين في عيسى ويعلم أنه لم يكن إيش أزيد من كونه عبدا لله ورسوله بعرف للأسف. لكن إيه لا ينفع ذلك هب يكون في ساعة إيش الغرغرة يعرف الحقيقة ما ينفعش خلاص عاش في الكفر. هذا رأي ضعيف. الرأي القوي قبل موت من قبل موت عيسى واحد يقول معنى هذه الآية الكريمة فيها إشارة واضحة إلى أن عيسى سوف يعود. نعم والأحاديث عند أهل السنة والجماعة عند المسلمين متواترة أيها الأخوة في الصحيحين في البخاري ومسلم وفي غيرهما أحاديث متواترة في عودة عيسى وفي رجعة عيسى سيرجع وينزل من السماء بقدرة الله واضعا يديه على جناحي إيش ملكين يقطر رأسه كأنما خرج من ديماس أي إيش من حمام وشبهه النبي تمام شكله حتى سوف يعود عند المنارة البيضاء وما كان في أيام النبي ولا فتحت أصلا بلاد الشام صحيح أيامها والنبي سبحان الله وصف إيش منارة الأموي هذا بأنها بيضاء وهي اليوم بيضاء والسنين بيعرفوها والزار سوريا بيعرف منارة غد صغيرة موجودة غادي بيضاء سبحان الله عندها سوف يكون نزول عيسى من السماء لا إله إلا الله آمنت بذلك. والأحاديث متواترة والعلامة المحدث والشيخ المفسر ولي الله محمد أنور شاه الكشميري قدس الله سره أحد علماء الهند الكبار جدا صاحب فيض الباري أحد الشارحين البخاري وشرحوا فيه بعض الفوائد العجيبة الدقيقة علامة محدث كبير رحمة الله عليه. الإمام الكشميري عنده كتاب اسمه التصريح بما تواتر من نزول المسيح ذكر فيه أيها الإخوة زهاء 60 حديثا من صحيح وحسن في عودة المسيح ونزوله. فالبده يستوفي الحديثة فليقرأ هذا الكتاب الجليل وحققه العلامة المرحوم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الحلبي رحمة الله عليه. طيب إذن قبل موته أي قبل موت إيش عيسى في الصحيحين نجيب بس حديث واحد حديث كثيرة 60 حديثا حديث واحد والذي نفسي بيده لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا يعني مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ما معنى أول شيء يكسر الصليب كذب يقولهم لم أصلب أنا عيسى هذا كله خرافة حديث خرافة ويقتل الخنزير ما أحللته لكم كذب هذا برضو يعني حرفته إيه أنتوا شوفوا على فكرة شيء غريب ويضع الجزية ما معنى يضع الجزية هذا التعريف الصحيح يرفع عن دمه يضع معناها يرفع وضع عنهم آثارهم رفعها يرفع الجزية. لماذا طيب؟ لأنه كل أصبح مسلمين حتى النصارى خلاص هيا نبيكم هيا ورجعكم كله بالتوعوه ما شاء الله وانتهي. لماذا هذه الثلاث الأشياء؟ شوف يا أخي بلغت رسول الله وحي يوحى الرسول عليه السلام أول شيء قال إيش يكسر الصليب وبعدين يقتل الخنزير. واحد يقول يعني إيش يقتل الخنزير يعني هذا شيء كبير يعني ما أنت مش فاهم الحديث معناها. كبر مخك شيء وتشوف النبي إيش بيحكي. لما أقول يكسر الصليب بده صح خطأ اعتقاديا أخطاء كل عقدية كلها صححها والرمز إلى تصحيح العقيدة أي بيش بكسر الصليب. وفي أخطاء تشريعية حللت وحرمت وخربت كلام فارغ كله لا الله لا حاول أنتم حللت وحرمت من عندكم اللي هو موضوع الخنزير صحيح هو محرم في دين فيقتل الخنزير رمز إلى تصحيح إيش أخطاء التشريع صحيح وبعدين إيش يضع الجزية رمز إلى إيش إلى غلبة إيش التوحيد والإسلام إنه هاي تكون النتيجة إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا النبي يقسم على ذلك يقول والذي نفسي بيده. على فكرة قال تبارك وتعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. الله لما تحدث عن عيسى إيش قال وإنه لعلم للساعة. تعرف يعني إيش علم للساعة؟ شرط مش شرط شرط شرط من أشراط الساعة يعني علامة من علائم الساعة. هيا هاي في آية أخرى أيضا تذكر أن إيه عودة عيسى هو إيه من علائم الساعة من أشراطها الكبرى. على كل حال موضوع طويل. طيب قال إيش نعم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة. وتعرفون كيف اليوم تلون آية مثلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعضهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هذا التحريم قال السادة العلماء يحتمل إيش أن يكون قدريا ويحتمل أن يكون شرعيا وممكن يكون خليطا. كيف تحريم قدر يعني؟ أيوة أنه الله ما بكون نزل عليهم أنه هذا الشيء حرام ولا تأكلوه وبدأ يجزيكوا عليه لا ما بكون هيك بكون تحريم قدري. كيف تحريم قدري؟ يعني بكون الله حال إيه أو عفوا خذلهم وإيه وتركهم بحيث أنهم حرفوا في الدين وبدلوا وبدأوا يحرمون ويحللون والله لا يحفظ كتابه إيش من عبثهم صحيح؟ فأدى هذا أو تأدى بهم هذا العبث والتحريف والزيادة والنقصان إلى إيش؟ إلى التجديد شددوا على أنفسهم شفت؟ فالله قال خليهم خليهم مش حافظ كتابي منهم خليهم. وهذا كلام وجيه صحيح لأول مرة تسمعوه أنه تحريم قدري. المشهور عندنا أنه تحريم أي شرعي وبرضه محتمل هذا صحيح وهذا صحيح. ممكن يكون أي تحريم في بعض الكتب سوى أو على لسان بعض أنبيائه أنه إيه أنه هذا الشيء محرم وهذا محرم وهذا ظاهر النصوص حرمنا نقول حرمنا هيك معناه التحريم بيكون إيش شرعي. لكن أيضا القدري إيش وارد انتبهوا القدري إيه وارد كما نبه العلماء والله أعلم. نعم بهذا السبب حرمنا عليهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أيضا بسبب أخذهم يعني إيه الربا ولذلك قال إيه أخذهم ما قالش وأخذهم بس الاستئناف قال وأخذهم يعني بظلم وبأخذهم وبأخذهم وبسبب أخذهم أيضا الربا وقد نهوا عنه وأكلهم وبسبب أكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. من هم الراسخون منهم في العلم الذين أسلموا من أحبارهم كزيد بن سعية وزيد بن سعنة وعبد الله بن سلام وأمثال هؤلاء وأخوه أيضا وقلة قلة كما قلنا لم يبلغوا إيش عشرة للأسف قال هؤلاء يؤمنون إيش بما أنزل كذا الآية واضحة كلها إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده واضحة. لكن سبب نزولها جاء اثنان من اليهود وقال يا محمد ما نرى الله تبارك وتعالى أو ما بلغنا أن الله أوحى إلى بشر بعد موسى بشيء. أنا في شك من الشيء هذا ما في ولا عيسى ولا أنت ولا موسى كان آخر واحد. فأنزل الله يكذبهم ويدحض قولهم وإفكم يقول إيش إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ورسل كلها واضحة وأتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. ما معنى من قبل؟ من قبل هذه الآية من قبل هذه الآية قصصنا عليك إيش أسماء رسل آخرين. على فكرة كم هم الرسل في المشهور عند علماء العقيدة المذكورون أو المذكور عددهم في كتاب الله؟ أحسنت 25 ذكر منهم 18 نبيا ورسولا بسرد واحد في سورة إيش الأنعام في تلك حجتنا إيه منهم إيه 18 يقول العلماء 18 إبراهيم واحد انتبهوا إبراهيم واحد و17 واحد فبيطلع 18 والبقية موزعون إيش في تضعيف الكتاب العزيز. وعلى الصحيح أن ذو الكفلي نبيون مش الكفل انتبهوا في حديث ابن عمر لما تحدث عن الكفل كيف هذا الرجل كان إيش لا يتأثم من ذنب أتاه لا هذا رجل من بني إسرائيل وخوتم له بعمل صالح في آخر ليلة قبل وفاته هذاك مش نبي. لكن ذو الكفل نبي غير هذا ذو الكفل غير الكفل انت ما تخلطوش بين الكفل في حديث ابن عمر مرفوعا وبين ذي الكفل، ذي الكفل النبي على الصحيح. واختلف في اثنين، في ذي القرنين وفي الخضر، هل هما نبيان أو ليس بنبيين، اختلف فيهما. على كل إذا المشهور نعم نعم موجود في بعض الآثار على فكرة. هذا الذي جاء أيها الإخوة ليس نبيا، انتبه، هذا ليس رسولا، هذا رجل عادي نصر النبيين ونصر ما قالتهم، والآية واضحة. نعم يبعث أمة واحدة طبعا، أي إنسان، أنا أقول لك أي إنسان، هذا يعني هذا ليس خصيصة لبعض الناس، أي إنسان يقوم بالحق حين ينقطع إيش كل الناس عن القيام به يبعث أمة واحدة. أبو ذر الغفاري النبي قال له قال يرحم الله أبا ذر أمة وحده، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. تعرف ليش؟ لأن أبو ذر في اللحظات الحالكة من تاريخ الإسلام وفي لحظات الفتنة ظل مستمسكا بالحق، بالحق المنزه المقدس، لا يحيد عنه قيد أمه إلى آخر لحظة، شيء غريب ما يزحز عنه شيء. ولذلك كان أمة إبراهيم عليه السلام الحنيف أو خليل الرحمن، لماذا قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين؟ لماذا كان أمة؟ لأنه سبحان الله في يوم له قال ما على وجه الأرض من يوحده، قال لزوجته غيري إيش وغيرك، هو سارة فقط كان، مزبوط ولا؟ ولما بنى البيت هو ابن إسماعيل وقال له طيب بدنا نطوف فيه كذا، وين الناس؟ ما في إلا إحنا، نصلي لحالنا هيك ما في حدا معنا. قال له يا إبراهيم عليك النداء وعلي البلاغ، أنا بوصل صوتك. وقيل سبحان الله في بعض الآثار والأخبار أن دعوة إبراهيم وأذن في الناس بالحج تصور هذه الدعوة سارية إلى يوم الدين، فإذا أدركت عبدا من العباد حتى إحنا سبحان الله حركته وحفزته إلى حج بيت الله، الله يبلغها من عنده تبارك، وهذا معناه. ولذلك يقال أيضا في بعض الآثار والحكاية الإسرائيلية أن الله أرسل له 70,000 ملك يصلون خلفه، وبذلك كان أمة، لأن الأمة من هو؟ الأمة الذي يقتدى به حتى وإن كان وحده، والله بعدين ينصبه قدوة ويصبح منارا للحق، وهكذا على كل حال. طيب إذن رسلا مبشرين ومنذرين، لماذا بعثهم الله مبشرين ومنذرين؟ بالترغيب والترهيب، بالوعد والوعيد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، قل كل متربص فتربصوا. عشان هيك أنا لكي أقطع معذرتهم وأقطع عليهم طريق الحجة أرسلت ماذا؟ الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين، عشان لا يقول لي عبدي يوم القيامة أمة يا رب والله لو أرسلت إلينا كان أسلمنا، الله يعلم أنهم لن يسلموا، لكن ليقطع عليهم إيش هذا الطريق أرسل إليهم وكلفهم وهم كفر، عدوا هلا أرسلت لكم انتهى ما فيش حجة. في الصحيحين من حديث مسعود مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه ما أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث النبيين ومبشرين ومنذرين. ليش؟ عشان يعذر، يقول لك وقد أعذر من أنذر، وقد أعذر من ما معنى أعذر؟ أي أزال عذر الآخر، أنا أقول الهمز للسل انتبهوا زي أقصطة، أزال عذر الآخر أعذر، تسمعوا في التمثال ما شاء الله أعذر من أنذر، مش فاهم بحكم مش فاهم مش محكم، شو أعذر من أنذر؟ أعذر من أنذر؟ أعذر من أنذر؟ مش مفهومة، أعذر من أنذر أي أزال عذر إيش من أنذره، أنذرتك أنا فأزلت عذرك، لا عذر لك أمامي، انتهى خلص ما عندكش عذر، صحيح؟ قال لك أعذر الله لعبد أو إلى عبد نسأ له في أثره حتى بلغ 60، إذا عايشك عشان تبلغ 60 سنة ما لكش عذر، ما تقولش يا رب أخ لو 10 سنين ثانيات أو 5 أو 2 والله كان رجعت وتبت، لا 60 سنة أعطيتك كله 60 سنة ما في، ما لكش عذر عندي، انتبهوا. فبخوف هذا اللي عمره 60 سنة ومتابش يعني يبكي على نفسه دما وليس دمعة. فالمهم فقال لك وما أحد أغير من الله، هنا بيقول ومن أجل ذلك إيش ليش؟ لأنه بيغار بشدة حرم إيش الفواحش ما ظهر منها وبطن، لأن الله بيغار أي إنسان يفعل أي شيء هيك الله بيغار جدا، غيرته شديدة ممكن ينتقم. وما أحد أحب إليه الحمد، وفي رواية على ما أذكر المحمدة من الله، ومن أجل ذلك حمد نفسه، صحيح؟ إيش بدنا نقول؟ الحمد لله، هذا خبر لكن معناه ايش؟ الانشاء يعني، وانتم ايضا احمدوني احمدوا الله، بعلمنا كيف نحمد، بس هو حمد نفسه قال العلماء، لانه يعلم ان لا احد يستطيع ان يبلغ الغايه في حمده فحمد نفسه، عشان ايش؟ حط عنها المؤنب، ايش بدك تحمده؟ كيف تحمده؟ لا تستطيع، فهو حمد نفسه، الحمد لله لا اله الا الله، له الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزاد عرشه ومداد كلماته حتى يرضى. قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا لكن الله يشهد بما أنزل إليك. إن كفروا وجحدوا الله بيقول له كفى بي شهيدا، أنا أشهد، أنا أشهد أن هذا الحق من لدني وأنا الحق وقد بعثتك بهذا الحق، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. خلاص انتهى، حتى إن جحدوا هذا إيش؟ تعزية وتسلية لمين؟ لرسول الله. إذا كفروا وكذبوك وقال له في سبحان الله في تعزية حتى أنا أراها أكبر من هذه في آية الإيه؟ في آية الأنعام إيش بيقول له؟ قال له اللهم محمد ولقد كذبت رسل من قبل لا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله يجحدون. قالوا ما هي المسألة أنهم بكذبوك يعني بعتبوك كذاب عارفينك صدق الأمين، لكن هي مسألة جحود والعياذ بالله لأنهم ظلموا أنفسهم وطبع على قلوبهم. مش ولو بعت أي واحد آخر، بعت أي واحد آخر غير محمد حيكذبوه برضه، هذه طريقتهم دائما في تكذيب الأنبياء والرسل. فتعزى، تعزى عنهم وتسلى ولا تبخ نفسك أي عليهم حسرات، ولا تبخ نفسك عليهم حسرات. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إذا كفروا في أنفسهم وأرادوا إيش؟ تكفير غيرهم، أي معنى كفروا وصدوا، فهم في أنفسهم كفار كفروا ويريدون إيش؟ أن يكفروا غيرهم. لماذا؟ لأنهم يصدونهم عن سبيل إيش؟ إلا بدهم يسلكوا إيه؟ الصراط المستقيم. قال إيه؟ قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. الاستثناء متصل ومنقطع، منقطع طبعا، شو متصل؟ منقطع. قال إيه؟ ولا ليهديهم طريقا، يعني إيش طريقة؟ طريقا قاصدة، طريقا مستقيمة، ما فيه. قال إلا، لكن طريق جهنم يهديهم إليها والعياذ بالله. فهم من أقصر سبيل ومن أوضح سبيل إيش؟ يذهبون إيش؟ إلى جهنم. وبالضبط منهم سبحان الله بالإزاء، الله يهدي من؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، في سورة يونس. هؤلاء مهديين، مهديون عفوا إلى طريق الجنة، وهؤلاء مهديون إلى إيش؟ إلى طريق السعير. واهدوهم وعياذ بالله إلى طريق السعير. وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، أي محمد عليه السلام، فآمنوا خيرا لكم. هذه من جهة العرب شوية غامضة، كيف فآمنوا خيرا؟ يعني يكون خيرا، من أحسن العربات أحسن، فآمنوا يكون خيرا، أو فآمنوا إيمانا خيرا. تصور وصف بالمصدر، فآمنوا إيمانا خيرا لكم، يعود إيه أثره عليكم، في إعرابان. وإن تكفروا فإن لله فهو الغني معروفة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو والغلواء، ما هي الغلواء أيها الإخوة؟ المبالغة في التقريض والمدح. وعلى كل حال الغلو قد يكون أيضا إيش؟ في الذم، لكن أكثر ما تكون في إيش؟ نقول فلان غلى في فلان، أي مدحا وإطراء وتقريضا. قال عليه الصلاة والسلام لا إيه؟ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى إيه؟ ابن مريم، وقولوا إيش؟ عبد الله ورسوله. هذا في الصحيحين واختلفت ألفاظه، وقولوا إيش؟ عبد الله إيه؟ ورسوله. في رواية إنما أنا عبد الله ورسوله، ما تقولوش فيه كما قالت النصارى. في حديث الإمام أحمد قالوا له مرة يا إيه؟ يا سيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا وابن خيرنا. يعني هذه كلمات يعني مش خطيرة، بس النبي خاف أي أن يستهويهم وأن يستزلهم الشيطان، فقال أيها الناس، أيها إيه؟ الناس، دعوا عنكم هذا، دعوا عنكم ولا يستهوينكم الشيطان، فإنما أنا محمد ابن عبد الله، عبد الله ورسوله. أنا عندي أب وعندك معروف، أنا أصلي وفصلي يا أخي صلى الله عليه وسلم. شوف قال فإنما أنا إيه؟ محمد ابن عبد الله، عبد الله ورسوله. فقولوا فقولوا عبد الله ورسوله، ما تقولوش زي النصارى، بس هذا هو. فإني لا أحب أن ينزلني أحد فوق منزلتي التي أنزلني الله. إذا بدكم الحقيقة أنا ما أحبش واحد يرفعني درجة واحدة عما أنزلني الله فيه. طبعا هو ما شاء الله أعلى منزلة تتاح لبشر، وهو إيش؟ رسول، بل خاتم الأنبياء والرسل. أكثر من هيك يصبح كفر، ما فيش تيجي تقول هو رب ابن رب، مستحيل، ما في منه هذا كلام فارغ كله هذا. فهذا الغلو. ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها. وذكرناها مرة برضو، كيف عيسى كلمة الله؟ تكون بكلمة كن مثل مثل غيره، صحيح؟ قال أحد المفسرين ولخص بأسلوب ذكي جدا جدا، قال عيسى ليس إيه؟ كلمة الله صور تكونت، وإنما تكون بكلمة الله. وفرق كبير بين كلمة الله تجسدت عيسى، الكلمة نفسها كلمة إلهية صحيح، وتحولت لبشر، معناها كلمة قديمة أزلية، لأن كلام الله قديم أزلي صح. خطير المسألة هذه صارت، وإنما إيش قال؟ تكون بكلمة الله. يعني عيسى ليس كلمة الله تكونت، وإنما تكون بكلمة الله. وأنا سألتكم سؤالا في درس تفسير، طيب إذا كان ذلك كذلك فكلنا كلمة الله، صحيح أنا كلمة الله، أنت كلمة الله، كل واحد فينا كلمة الله، وهذه الكباية كلمة الله، والشيء اللي فيها إيش طعمه وإيش تكون، كل شيء كل شيء إنما يتخلق ويتحول من حال إلى حال ويصير ويتكون ويفسد على رأي الفلاسفة بكلمات الله التكوينية، صحيح؟ كن حارا كن باردا كن كذا، كن مندلعة كن منسكبة، كن كبيرة كن صغيرة، كن عزيزة كن ذليلة، وهذه الكلمات اللي إيش اللي قالك ولو أن إيه ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو كل الأشجار تتحول إلى إيش إلى أقلام، والبحر يمده من بعده سبحة أبحر، ما نفدت كلمات الله أي كلمات، وتقول في القرآن بالعكس هذا مكتوب إيش يمكن بقلم جاف أو قلمين جاف تكتب 600 صفحة، لا مش هذه الكلمات، هذه كلمات تشريعية، صحيح؟ كلمات التكوينية، لأن الكون كله في كل لحظة يدبر بكلمات إيش بكلمات الله، كل شيء شو الكون إيش فيه عاد من إنس ومن جن ومن جمادات ومن أشياء ومن ذرات ومن يعني دقائق صغيرة جدا جدا، كل شيء لا يتحرك لا يسكن لا يذهب لا إلا إيه بكلمة الله، كون كذا كون كذا، شيء مخيف. واحد يقول كيف؟ طبعا هذا الشيء بيخلي المخ في الكفة، لو تفكر فيها بعمق ممكن تجن انت وحق لك الجنون، الانسان يستغرق في علم الله، كيف انه علم الله محيط نافذ في كل شيء في الوجود، وكيف انه كل شيء مدبر في الوجود بقدره الله وبكلمات الله، بنجن الانسان. فلا اله الا هو ليس كمثله شيء، رب عظيم، ما مش اي كلام يعني، المساله ما في، وما فيش شيء قائم بنفسه، فيش شيء قائم بذاته، ما في، ما بتستطيع تقوم بنفسك انت، لو ينقطع عنك مدد الله لحظة تنعدم مباشرة، لازم دائما مدد إلهي مستمر بكلمات الله التكوينية عشان الوجود يستمر، هذا لا إله إلا هو، هاي الكلمات. والنبي كان يستعيذ بالله، يستعيذ بهن، يقول أعوذ بكلمات الله التأمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ليش؟ يعني كلمات تكوينية، الله لما يقول لأبوه شو يقول له؟ موت، بده موت من غصب عنه، انهزم يقول له، ذل البعيد، خف أي شيء، اتلخبط يقول له وكذا، بده يتلخبط، ما في شيء، كلمات كل هذه لا يجوزها لا بر ولا فاجر، شفت؟ حتى ما يقدرش يجوزها غصبا عنه، زي ما شفنا قصه الحجاج ايش مع الحسن البصري، اكيد الله قال له ذل ايش لعبدي الحسن، كلمه تكوين هو ما سمعهاش، بس تكوين صحيح، فصار ذليل الحسن البصري، ممكن قال له خف، هالعبد هذا خفه، بده خاف غصبا عنه، كلمات تكوين لا يجوزها اي فاجر. فشفتوا كيف المؤمن بيستمد عزته من الله، لانه عارف انه الله ايش هو ليش اللي عنده الامر والنهي في الخلق كله، مش بالشرع كمان وبالقدر، شفت؟ وبالقدر. طيب، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، وأيضا هنا في مشكلة أخرى، ما معنى روح من؟ المن هنا إعرابيا من لابتداء الغاية أو للتبعيض؟ لابتداء الغاية، انتبهوا، لو قلت روح من هذه للتبعيض كفرت، زي ما تقول ابني هذا، ابني هذا سعيد يا أخي قطعة مني، تبعيض، فعلا قطعة منك، هو تخلق من حيوانك المنوي، صحيح؟ فمن هنا للتبعيض، ابني هذا قطعة مني، صحيح، من للتبعيض. لكن إيه لو قلت عيسى روح من الله بهالمعنى هذا كما ابنك منك كفرت، وهذا كلام النصارى، صح؟ أبدا. لكن إيش منه؟ منه لابتداء الغاية، من الذي ابتدأ خلقه؟ صور، من الذي نفخ فيه الروح؟ من أين هذه الروح جاءت؟ من عند الله، هذه هي لابتداء الغاية، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن هذه من صوت الجاثية، تبعيض ولا ابتداء غاية؟ ابتداء غاية. فما تقوليش معناها كل السماوات وكل الأرض هن أجزاء من الله وكلهم نعبدهم، معناها كلام فارغ هذا، صح ولا؟ فلما يجيك واحد نصراني هالفوت، بعرف إنه في مواقع على الإنترنت بتهبلوا على الناس، أخباط وكذا، ويقولوا هاي الله قال روح من ومن للتبعيض، طبعا بضحك على جهل باللغة العربية لأنه مش عارفين اللغة العربية، لا أقول له ما الله قال إيش السماوات والأرض جميعا من، يعني كل هذه أبعاد من الله، كلها أجزاء، معناها أعبد حتى أنت الكباية هذا برضو إيه بنت الله يعني، ولا أي جزء من الله، استغفر الله العظيم، هذا تجديف كفر. من هنا لابتداء الغاية وليست للتبعيض، واضح؟ كما واحد يقول لك إيه من أين لك هذا الخاتم؟ يا أخي تقول من عند الله، هذا من نعمة الله، إيش قصدك أنت يعني؟ مبتدأ، شفت؟ مش جزء من الله، مظبوط ولا لا؟ قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، من شفت من عند الله، ابتداء غاية مش معناها جزء من الله، فجائز ما في شيء. فآمنوا بالله ورسوله وتقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، نفس الإعراب الأول، يعني انتهوا إيش يكون خيرا لكم، إنما الله نفس الشيء كل واضح، لن يستنكف المسيح، ما معنى يستنكف؟ يستكبر، لن يحتشم، لن يستكبر، تفسيرا يحتشم نفس يعني، لن يحتشم، لن يستكبر أن يكون عبدا لله، بالعكس أكبر شرف لأي خلق هو أن يكون إيش عبدا لله، منتهى عزك، منتهى عزك أن تكون إيش. ورحمة الله على مولانا الشيخ الشعراوي، قدس الله سره الكريم، هذا العارف لما كان شاب صغير عنده أبيات عجيبة لطيفة جدا جدا، يقول حسبي عزا أني عبد. أكبر عز إلي أن أنا عبد لله أصلا. عبد مين؟ قلت لكم مرة أنا وهذا بتلاحظوه كلكم والله العظيم، بتلاقوا شاب يقف على شواربه إيش الصقر كما يقال، ما شاء الله جسم وصدر وكعام ومتدرب كونغ فو تاكوندو وأشياء فظاعة، وفخور جدا أنه إيش هو؟ أنه حارس عند وزير، صح ولا لا؟ حارس عبابه، خدام عند أعتابه، فخور. وطبعا هذا الحارس عند وزير إيش؟ خطير عند الناس صح؟ بروحوا بوسوا رجليه أنه قلنا عشان وزير يعملنا كذا كذا كذا، مضبوط أنا وزير عنده شوية سلطة صح؟ فما أدراكم بحارس الرئيس أو الملك؟ هذا مين طول أعتابه هذا الحارس؟ شيء كبير هذا بكون صح؟ فكيف اللي بكون عبد لله عاد؟ مش عبد مقهور، عبد عن عن عن طواعية. تستمد عزك من الله، علمك من الله، فتوحك من الله، عزمك من الله، همتك من الله، كل شيء من الله، غناك من الله، كله عنده. أنت بتتخرب من الناس، كل واحد بيعطيك حسب ما عنده صح؟ تتخرب من واحد عالم إيش بترجو منه أنت؟ يعطيك شوية علم. تتخرب من واحد غني إيش يعطيك؟ شوية مال. طب لما تتخرب من رب الأرباب عز وجل إيش بده يعطيك؟ كل شيء عنده، كله عند الله تبارك وتعالى. فبصير أنت أعز الناس وأغنى الناس وأعلم الناس وأفضل الناس ما في. وقد ما تتقرب له بعطيك صح ولا لا؟ وأنت هو أبدا هو ويحب تتقرب له وما في شيء. حبيت مثلا تقربوا له السود مش البيض أو البيض دون السود، لا لا لا لا، كلهم عبيد وكلهم خلقه، ليس بين الله وبين أحد من عبادي نسب إلا بالطاعة. قدر ما تطيع قربك وبحبك وبخليك من أولياء الصالحين، اللهم اجعلنا منهم يا الله بأسمائك وصفاتك العلى. طيب فاللهم صل على سيدنا محمد. إيش بنقول إحنا؟ هذه بنقول الشيخ الشعراء رحمة الله عليه رحمة واسعة، حسبي عزا أني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه، بلا مواعيد، وقت ما بنتي بدخل عليه. تقدر تخش أنت على واحد صعلوك هنا حتى رئيس بلدية، رئيس بلدية شيء كبير، قلت لكم أنا امبارح عزمنا مرة كذا، فواحد حطها هيك قال ذكرى فرحان فيها إنه هذه إيش؟ قال ورقة على قدي أنا رميته، شو معها؟ شو نفين نسوي فيها؟ ورقة كبيرة هيك من رئيس بلدية إنه دعاء يعني هو يبيل. ودعا ولا بيعرفوا ولا بيعرفنا، هو دعا هيك مسلمين الهيات يعني، وراحوا هيك يجاروا فحط، قال للذكرى فرحان بدورجيها لأحفاده، قال رئيس بلدية إنه دعا يعني شرف كبير ما شاء الله عليه. واحد فينا سنين بموت منا وروح عينه يتصور مع رئيس وبكبره وبحطه سلم، لا شيء كبير والله، مع مفكر مع فيلسوف مع قائد مع صلاح الدين، ايش الرئيس ايش؟ ما فيش شرف الا ايش اللي له شرف فعلا، اللي ما عنده شرف ما ينفعش، كلام فارغ. بس هذا قله العقل، قله العقل تعمل باصحابه اكثر من هيك صح؟ زمان لما كنا صغار عشان يكون بعرف، في عندنا ناس قالوا تعال روح على المخيم الثاني، مخيم عندنا في غاد، قال ايش؟ قال فلان الفلاني اجي من مصر متصور مع ايه؟ مع سمير غانم، مع ميزو، هذا اللي مثل ميزو. قال ما شاء الله شيخ شرف كبير، وراحوا ناس والله وامهات ونساء كبار كريمات يشوفوا الصوره فعلا مع سمير غانم. شوف التفاهه، بس الان الحمد لله شوف وين صارت الامه الاسلاميه صح؟ تطلع لك امه محجبه تقول انا ابني اللي ذهب شهيدا استشهادي تقول ابني اعز علي ما اي شيء في الدنيا، ابني فلذة كبدي ولكن الله اعز والاسلام اعز، وانا احتسب وارجو ان يكون شفيعا لي. وين المستوى اختلف يا اخي؟ الحمد لله هذا باكد لك انه في صحوه اسلاميه وفي عز، والله العظيم الله يريد بهذه الامه خيرا الحمد لله. بس الشطاره والمعول انه كل واحد فينا يمشي في الطريق هذا، يمشي الان في مراد الله ويعرف انه الله الان قاعد يمكر لهذه الامه ان شاء الله، قاعد يمكر لها يخطط لها باذن الله تعالى. بدات الان تعود هذه الامه. امبارح بقول احد اخواني في عندكم الامه الهنديه هذا حضرتها من الاف السنين صحيح؟ عنده حضارات يعني شيء عجيب، وبعدين في العدد لا يستهان بهم. عمر الهنود هذول حضرتهم سووا هدك او صداع او مشكله للعالم؟ لا مكافئين في حالهم. ايش معنى هالامه هذا العجيب يا اخي؟ اجد بالصحراء هيك برجل اسمه محمد عبد الله عامل دوشه للناس وهي لم تقدم الى الخير بحمد الله، وحكمت في العالم هذا 1400 سنه، كانت الامه رقم واحد وسقطت خلافتها صح، بس هيها ملها سقطة 80 سنه رجعت عملت برضه صداع العالم من جديد وبدت تقلق. أمة عجيبة صح؟ أمة فيها حراك، فيها قوة، فيها عنفوان، فيها حيوية، مش أمة هبلة زي الهنود قعدالي، ما في عنا هيك احنا، هذه أمة أخرجت للناس صح؟ لم تخرج لنفسها، وذلك قال أبو هريرة في الصحيح خير الناس للناس، هي معناها أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير أمة إيه؟ أخرجت للناس، يعني هم خير الناس للناس. فأمة عندها رسالة يا أخي، هذه ما مش أي كلام، رسالة حضارية، هم فاهمين كلام هذا، فاهمين؟ لو حزن الهنود والله ما بأخذ شوية بترول منهم بسبونا، هم مش مع البترول كما يقول بعض العلمانيين، بدهم خيراتنا. لا يا حبيبي مش خيراتنا واس، هم أكثر شيء خايفين من رسالتنا الحضارية، وصرحوا بها عدة مرات، وعارفين في رسالة حضارية فعلا قاعدة تستخطب وقاعدة أيضا تعطي هذه الأمة استقلالية وتعطيها حراكا عالميا لكي إيش تستقبل دورة عالمية ثانية بإذن الله في أقل إيه من 80 سنة. يعني قبل 80 سنة كانت في دورة عالمية لسه 1400 سنة ترجع تأخذ كمان دورة بعد 80 سنة. خطير الشيء هذا صح؟ وعد رسول الله وهو صادق وفي مواعيد رسول الله واضحة جدا جدا جدا. فاستبشروا إن شاء الله تبارك وتعالى. البطولة نكون في هذا الطريق. فقلت لك ما بين رايحين يشوفوا ميزو وما بين حين هي بتقدم ابنها شهيد. سبحان الله اختلف الوضع، المستوى اختلف كثير كثير كثير أكثر مما نتخيل، ولله الفضل والمنة. وفي كل مكان، ليس في فلسطين، في كل مكان هذا الحمد لله. شوف الفضائيات الآن شيخ، شيء مشرف يا أخي. هل أخوات الممثلات المصريات وغيرهن ممثلين كانوا امبارح أصبحوا دعاء يا أخي، وتحس عندهم وعي وتحس إخلاص. أنا امبارح حضرت ربع ساعة مع رشوان توفيق، أقسم بالله بكيت وبكيت مرات عديدة يا أخي. بتحس حالك قدام رجل صالح يا أخي. رشوان توفيق هذا المثل أيام الشافعي، بعد بحبه لأن أيام الشافعي مثل دار الشافعي ومثل دور كذا وعمر بن العاص. شيء غريب ممثل هذا، أنت قدام رجل من أهل الله فعلا، ورأى الرسول محمد ورأى مريم ورأى الخليل إبراهيم ورأى شيء عجيب عجيب. إيش هالخير في الأمة هذه؟ ممثل له شيخ ولو أزهري صح؟ فيها خير الحمد لله الأمة هذه، فيها خير كثير. الله يزيدها إن شاء الله ويزيدنا ويجعلنا من أهل الخير فيها. فإيش إحنا قلنا؟ اللهم صل محمد. العز، حسبي عزا أني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأجل وأنا ألقى متى وأين أحبه. رحمة الله على الشيخ الشعراوي، شفت؟ يقول هو في قدسه الأعز عز وجل، ما فيش أكبر منه، وأنا قال العبد الحقير الصغير التافه أستطيع أني ألقى وأدخل عليه وقت ما أردت في أي مكان، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في أي مكان تقدر تتوضأ. قال أحد إيه؟ قال ميمون بن مهران. تعرفون ميمون بن مهران؟ هذا كان وزير عمر إيه بن عبد العزيز ومستشاره، رجل من أولياء الله الكبار، وخلاه مستشار من الأولياء، كان هو مستشاره. حد مرة نقول لكم قصته مع سيدنا عمر. المهم يقول ميمون: من مثلك أيها المؤمن؟ من مثلك؟ من مثلك؟ ما عليك إلا إيش؟ أن تأتي الميضة فتتوضأ، ثم لا يحال بينك وبينه. مع الملك أنت في لحظة تكون معه في لحظة. جرب خذ موعد مع حويبي. زمان شفت لما كنا في الجامعة العربية مشكلة كبيرة في اجتماع مجلس السفراء، السفير الفلاني مش هنذكر، والسفير علينا اثنين سفراء مزعجين وطالبين يدرج البند على بند ايه جدول الاعمال هذا البند. ليه؟ لانه هويبل رئيس بلدية المحافظة الفيينة هذا ايه رفض ان يستقبلهما. كيف انا من الدولة الفلانية المملكة العلانية؟ هم اثنين المملكة طلعوا مساكين ورفضوا كمان البند. ما عنديش وقت، ما عنديش وقت اقابلكم. حقرون السفراء تعونا كمان، لان لو هم اعزاء ودورهم اعزاء ونحترم حالنا بتشرف يستقبلنا هو صح ولا هو عميد هو، وانت بتمثل دولة تمثل مملكة صح؟ طردهم. قال ما عنديش وقت آسف، ولو بعد شيء ما فيش، ما عنديش وقت. وانزعجوا جدا جدا صحيح. فشوف هذا، وهذا سفير، لكن انت يا مسلم اعز من هذا السفير واعز من دولته واعز من ملكه مليون مره، لكن تستطيع ان تقابل من انت؟ رب العالمين وقتما اردت. لكن الشطاره والبطوله مش انك انت تقابله ايش على اي حال، الشطاره انك تصير عبد بتخوف. انك لما تتوضى وترفع عليك الناس بتعرف انه هذا ايش يستجاب له، مظبوط ولا لا؟ هذه الشطارات. بس فعلا انت ايش؟ رجل الملك، بتصير رجل الله، ولي الله حقا. لما تقول له يا رب ما يقولكش ايش؟ اسكت او خسئت، يقول لك لبيك يا عبدي اعطيك. تصير تخوف انت، بتصير جيش. وعارفين قصة انتوا ايش؟ قتيبة بن مسلم مع مين؟ مع محمد بن واسع البصري، لما راحوا في بلاد هما وراء النهر ومكثوا اشهرا ولا يفتح عليهم، وقتيبة كل يوم يطلع على ايش؟ على هذا الرجل. يطلع عليه قتيبة ولا شو اسمه هذا محمد بن القاسم، الله يزيد، واحد منهما. المهم قائد مسلم عظيم، فيطلع عليه دعاء، يقول لا ما دعاش. والرجل كبير 70 سنة، شيء ضعيف مهزول معروق. وفي يوم من الأيام الصباح رفع السبابة هيك هذا، قال رفع السبابة دعا، قال الله أكبر جاء النصر إن شاء الله. شفت القائد، قائد ربنا عارف الحكاية مش بالقوة بالشباب. قالوا انت ليش انت مستبشر هيك يعني؟ اختيار كبير هذا، ايش هيعمل لك هذا؟ قال لهم هذا عجوز. قال لهم والله الذي لا اله الا هو لسبابه ابن واسع البصري افضل عندي من 10,000 سيف شهير وشاب طرير. يعني ايش طرير؟ يعني طرت لحيته وشواربه، يعني حد يكون فوق 17-18 شباب اخويا وحاملين سيوف احسن من 10,000 واحد. وفعلا نصروا في نفس ايش اليوم. الله تاذل له هيك، ادعي ادعي بالنصر. رفع السبابه دعا. شفتوا كيف العبد ممكن يكون أكرم على الله من أمة كاملة صح؟ أمة الفسخة من المخذولين، أمة من مخذول الإسلام مظاهر ورسوم، ما لهم مش قيمة عند الله. انتبهوا، الحكاية مش مظاهر. وواحد اختيار 70 سنة غلبان فقير له جيش وهو هذا الرجل ممكن إيش يكون أحسن عند الله من أمة. لو دعا الله بنصرهم من أجله، النبي قال إيش؟ أبغوني ضعفائكم، وفي لفظ أبغوني في ضعفائكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بصلاتهم واستغفارهم؟ النبي قال نصركم بيجي بسبب الضعف هذولا، بدعائهم صور باستغفارهم لله تبارك وتعالى. ما تستهين بأولياء الله. ولذلك الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإمام الجليل هذا إمام يعني قائد مش إمام إيه؟ إمام عسكر، اللي هو إيش؟ اللي هو اسمه نظام الملك السلجوقي، تعرفوه هذا اللي عمل المدارس النظامية وعمل ثورة علمية رهيبة في العراق ما شاء الله عليه. وزير سلجوقي كبير كان على المذهب الأشعري والشافعي. هذا الرجل إيش قال للملك سلجوقي؟ قال له أنا أعددت لك جيشا لا يبارى، وهو خير الجيوش ولا يقهر. قال له أين هو؟ فكر جيش. قال له جيش الظلام، جيش الليل. أنا كثير مهتم قلوب الأولياء وبالدعاء وبأهل القيام الليل والتهجد، بهتم فيهم وبيستر لهم كل الأمور. هذول في الليل بيجوا بيقوموا بيصلوا وبيقعدوا يدعوا ربهم. أحسن جيش ننصر به إن شاء الله تعالى. شفتوا كيف الأمة كانت تطلب النصر؟ واليوم يطلبوه يا أخي ما بعرف كيف يطلبوه. الله أنا أمريكا بيطلبوه. وعمر ما يشوفه بصراحة. قال إيه؟ لا يستنكف المسيح كذا. وما الآية واضحة، والآية بعدها أيضا واضحة، كلها واضحة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم هو القرآن الكريم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو أيضا القرآن الكريم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فيدخلون في رحمة من، قلنا الرحمة إيش تفسر ماذا؟ بالجنة. وفهمنا لماذا تسمى الجنة رحمة، صحيح؟ من باب تسمية إيش؟ المحل باسم الحال، لأنها محل للرحمة، وهذا مجاز عقلي، تسمية المحل باسم إيش؟ الحال. ولكن فيه إشارة لطيفة، إيش هي الإشارة؟ قلنا إنه أن سبب دخول المؤمنين الرحمة هو إيه؟ عفوا الجنة هو إيش؟ رحمة الله لا محض العمل. وفي الصحيحين لن يدخل أحدكم الجنة إيش؟ عمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنا. ويهديهم إليه صراطا مستقيما. آخر شيء، آخر آية بحمد الله، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إذن إيش صار تخدير الآية؟ يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة. انتبهوا بس، مين أحلى؟ هيك أحلى. يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيها، أو قل الله يفتيكم في الكلالة، تكرار. لكن شوف يستفتونك، انت لما تقرا هيك يستفتونك، عبد الباسط كان فنان قراءه، انا احب قراءته جدا. ايش يقرا؟ يستفتونك، يقف قل الله، عشان ايش؟ يخليك تفكر انت، يتركك فراغ تفكر فيه. يستفتونك في ايش؟ قال قل الله يفتيكم في الكلاله. شفت فيها تصوير فني برضه، هذا الشارع لمحه فنيه. قل الله يفتيكم في الكلاله، ما هي الكلاله؟ بدا واحد سمع الدرس لخصها بالعجل، شرحناها. من اي من مات؟ هذا هو، الله يفتح عليك. من مات وليس له ايش؟ فرع ولا اصل وارث، لا فرع ولا اصل، يعني لا والد ولا ولد، هذه هي. وبذا فسرها من سيدنا ايش؟ ابو بكر الصديق. والكلالة هذه غلبتهم كثير. سيدنا عمر في الصحيح قال ايه؟ لم اسال الرسول عن شيء مثلما ايه سالته في ايه؟ في الكلالة. دائما الكلالة يا رسول، فسرنا كذا. قال في اخر مره ايه؟ فطعنني في خصرتي، هيك طعنوا. قال لي وكفيك فيها آية الصيف التي في النساء، في آخر النساء معي. قال له واضح الحكاية، بس أنت يعني مش ناوي تشغل مخك. قال له وعلى فكرة انتبهوا، بس هنا في هنا سر كبير. واحد حيسأل، طب يقول ليش يا أخي؟ وهذا سيدنا عمر رجل ذكي جدا جدا، كان من فقهاء الأمة الكبار، ملهم، وغاب عنه أشياء في الكلالة. وحتى لما مات، ولما مات كان يقول، وهذا في الصحيحين، قال وددت أن رسول الله عهد إلينا في مسائل ثلاث عهدا ننتهي إيش عنده، ننتهي إيش عنده، إيش إنه؟ قال في الكلالة والجد. الجد هذا مصيبة في الميراث، الجد الجروسفات مصيبة، هذا عنده أحكام عقد الدنيا، فعلا معقد جدا أحكام الجد، أعقد شيء في الميراث الجد. قال والجد، وقال إيه؟ أبواب من أبواب الربا، مسائل معينة في الربا ما كانت واضحة، وفعلا في الربا برضو في بعض الأشياء الغازية الكلالة. يعني ما سيدنا عمر برضو إيش وهو ما اشتفاش إيش في موضوع إيش الكلالة. وقال له طب ليش؟ غريب يعني، ما دام فيها آيات ما ليش النبي يوضح له بالضبط إيش بده إياه؟ مقصود النبي يترك أشياء معينة إيش لكي يتحرك فيها إيش العقل الاجتهادي. هيك الله بده، هيك النبي بده، ولا كان يقدر يقول له تعال ويوضح له كل شيء، واحد اثنين ثلاثة عشر، انتهى كل شيء، بدوش روح عند اجتهد كمان، خلي غيرك اجتهد. وظلوا الصحابة يختلفوا إيش الكلالة إيش الكلالة. في خلافة الصديق قال لهم أقول فيها برأيي، هاجتهد فيها أنا إن شاء الله، ولا أعلو ولا أقصر، فإن كان أي صوابا فمن الله والحمد لله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. الكلالة من لا ولد له ولا ولد، يلا بكلمتين قبل، لا أصل ولا فرع، خلاص. والناس وافقوا، وتقريبا يعني فيها المسألة شبه إجماع كما قلنا، بل حكى فيها عبد البر الإجماع. سيدنا عمر صح ما كانش مرتاح بالكامل، عنده شوية مشكلة في قلبه، لكن قال لما صار خليفة قال أستحي أن أقول فيها بغير قول أبي بكر، أن أخالف أبا بكر، حقول زيه من لا، ومع أنه أنا عندي شوي كذا، لكن هو خلص ويمشي هيك. في آخر حياته روى ابن جرير بإسناد صحيحة الإسناد صحيح عرج لهم قال لهم لأقولن في الكلال قولا بمعنى الكلام يعني إيش يعجب منه الناس عجيب فيه اجتهاد غريب وعجيب إذ وقعت حية من الصخ بوف حية أي الحية أي قال يا أبا الله تبارك وتعالى مش حنقول فهم الله قال له لا ما بنعرفش هل اجتهاده كان صحيحا أو خاطئا أو ليش وقعت حية تنفر الناس خافوا الحية يطلع قال يا أبا الله مش حقول كان رجل وقاف عن حدود الله الله بعث رسالة كونية شوفت هذه الحية أنه ما تقولش فكك مشي هذا خليها زي ما أبو بكر اجتهد فيه إن شاء الله هو صحيح وهو اجتهد أبو بكر القرآن يوضحه بشكل واضح بس في مشكلة حنشوف وين هي المشكلة إذا الكلالة من لا فرع له ولا أصل إيش وارثا أخذت من الإكليل يحيط إيش بجانبتي إيش أو بجوانب إيه الرأس ولماذا لأنه أيها الإخوة الأصل والفرع من فوق ومن تحت صحيح وأما الحواشي الإخوة والأخوات ومن منهم ومن منهم بس هذا هو يعني لغة حتى واضح إيش قال إن امرؤ وكل مرة هالكلمة هذه امرؤ من عجائب الكلمات العربية أنا لا أعرف لها ثانية في اللغة العربية في الصرف إيش العجيب فيها لا إن امرؤ كلمة امرؤ مثل تقول إن امرؤ ورأيت امرأ مررت بامرئ عين الاسم عين الكلمة يتبع إعرابا إيش تحريكا يتبع إيش إعرابا لامها صحيح مرأة فعل عين الاسم يتبع لامه وهذا غريب يا أخي أنت بتقول رجل جو رجلن رجلن صح بس إيش هالمرو أمرو أمرا أمري ها عينها يتبع إيش لامها خف مختلف الكلمة الوحيدة بعرفها في الصرف بالطريقة هذه هيك حصوها زي هيك بتقول إيش جاء امرؤ كذا كذا كذا رأيت امرأ أن فتحت الراء أنت مش الهمزة فقط حتى الراء يعني عين هي العين هي الراء واللام هي إيش الهمزة رأيت امرأ أن مررت بم ري إن فهذه الكلمة طيب قال إن امرؤ يعني إنسان ذكرا كان أو أنثى انتبهوا تطلق على اثنين مش على الرجل يعني إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك شفتوا كيف المشكلة في الكلالة الله إيش قال ليس له ولد ما قالك وليس له والد من هيك بس أيضا بنص الآية هو الذي ليس له ولد ولا والد عند التأمل كيف طيب المجداز من الرأس مش هيعرفها صعب صح طيب إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت أحسنت الله يفتح عليك يا أخي إبراهيم ما شاء الله عليك هذا الجواب الصحيح فيش غيره لأن الوالدين يحجبان إيش الإخوة الأخت مستحيل الأخت فالآن لو كان له والد مستحيل أخت لا تأخذ شيئا معروف لو كان له والد الأخت لا تأخذ شيئا والأخت هنا إيش كم تأخذ النصف فإذا معنى الآية ليس له ولد ولا والد وله أخت فتأخذ النصف بس هذا هو هذا بالإجماع على فكرة بالإجماع ليس للأخت مع مع الوالد شيء فإيه فلها نصف ما ترك وهو يرثها كقاعدة في علم الميراث انتبه الميراث إيش كيف هو في عنا بالفرض وبالتعصيب وبالرد على إيش أولي الأرحام في ناس يأخذون بالفرض لهم فرضهم وفي ناس يأخذون بالتعصيب شو التعصيب التعصيب بعد أن يأخذ أصحاب الفروض والفروض هي إيش كما قلنا ستة في عندك إيش النصف الربع الثمن الثلثان الثلث السدس هذه إيش الأنصباء لأصحاب الفروض فإذا أصحاب الفروض احتازوا أنصباءهم وبقيت بقية من يحتازها كلها العصبات العصب يأخذ لماذا للحديث المشهور في الصحيحين مشهور عند العلماء وعند العامة حتى عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فإن أبقت وفي رواية فما بقي فما بقي بعد الفرائض فلأولى رجل ذكر لأولى عصبة يعني هاي الحديث فهمت كيف أنت إذا في عندنا فرائض في عندنا عصبات في عندنا أحيانا كالوالد يأخذ بالفرض والتعصيب أحيانا يأخذ بالفرض وبالتعصيب أيضا يأخذ فرضه وإن بقي شيئا يأخذه إيش تعصيبا أحيانا إذا كان الإنسان كلالة ولا يورث تعصيبا لأنه ما فيش عصبة ويبقى شيء بعد إيش أصحاب إيش الفروض في الكلالة كيف نعمل نرد على أولي الأرحام من أولي الأرحام قرابات من غير إيش من غير عصبة فهمت موضوع طويل ما بدناش في الفقه بس هذا هو الجواب تبعك يعني باختصار طيب قال فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني هي أيضا هي إيش كلالة تورث كلالة إذا ورثت كلالة ليس لها أصل ولا فرع وارث أخوها من الحواشي صحيح كلالة كويس يرثها إن لم يكن لها ولد انتبهوا قال إيش يرثها يعني كم يأخذ كله فأخذش النص، هي بتأخذ النص. فإن كانت اثنتين أو أزيد، انتبهوا هنا، اثنتين أو أزيد، انتبهوا، الأزيد لهما أو لهن حكم إيش؟ الثنتين. إذا عنده أختين، إذا له عفوا أختان أو ثلاث أخوات أو أربعة وعشرة، فكلهن أيضا إيش؟ لهما الثلثان. ومن هنا أخذ إيش؟ استنباطا حكم إيش؟ البنتين فأكثر، صحيح؟ البنتين إيه؟ فأكثر. ليش؟ لأنه إذا كان للأختين، واحد يقول لي ما الله قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، قلنا لا، حقيقة الآية بنصها فإن كنا نساء فوق اثنتين بتتحدث عن ثلاثة، بدليل قولها. الناس يقول لك لا، فإن كنا نساء فوق اثنتين قلنا هذه فوق زائدة، صح؟ زي فضربوا فوق الأعناق، مظبوط ولا لا؟ نقول هذا كلام غير صحيح وتكلف بارد. لماذا؟ لأنه لو كان المقصود إنه زائدة وفإن كنا نساء اثنتين لقال إيش؟ فلهما الثلثاني، وما قالش فلهما، إيش قال هو؟ فلهن، فلهن. إذا هو بتحدث عن جمع، إلا أن نبحث موضوع الجمع أقله اثنين أو ثلاثة، دخلنا في معنى لغوية ما علينا. لكن لو أخذنا بظاهر الآية في الأول في النساء، إذن فعلا فإن كنا نساء فوق اثنتين في الثلاثة فما فوق. طب نصيب الأختين، البنتين عفوا، البنتين فقط من الوالد كم؟ بالقياس على الأختين، إذا كان للأختين الثلثان فمن باب أولى البنتان لهما إيش؟ صح ولا؟ وهذا أيضا إجماع، أجمعت عليه الأمة، وهذا الصحيح. فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، كلهم حواشي بس إيش؟ مش فقط إيش؟ إناث وذكور كمان، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا. قول لي إيش معناها؟ لألا تضلوا، محذوف إيه؟ لا، يبين الله لكم بقصد ألا تضلوا، والله بكل شيء عليم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا وتقبله منا صالحا خالصا لوجهك الكريم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه غفور رحيم.